بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس جرد كتاب تفسير ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، وسنبدأ اليوم بإذن الله من تفسير سورة طه. قال: تفسير سورة طه وهي مكية كلها. قوله طه قال الحسن يعني يا رجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وذلك أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنه شقي، إلا تذكرة لمن يخشى. يقول إنما أنزله تذكرة لمن يخشى الله، وأما الكافر فلم يقبل التذكرة. تنزيلا أي أنزله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، يعني نفسه، لأن كان الضمير قبل كده بالمتكلم ما أنزلنا، فهو يوضح هنا ممن خلق الأرض والسماوات العلى يعني نفسه سبحانه وتعالى. قال محمد العلى، جمع العليا، يقال سماء عليا وسماوات على. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال أبو رجاء العطاردي: الثرى الأرض التي تحت الماء التي يستقر عليها، فهو يعلم ما تحت ذلك الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال قتادة: السر ما حدثت به نفسك، وأخفى منه ما هو كائن مما لم تحدث به نفسك. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، لله 99 اسما. وهل أتاك حديث موسى؟ أي قد أتاك حديث موسى. إذ رأى نارا أي عند نفسه، وإنما كانت نورا، فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا أي رأيت، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني هداة يهدونه الطريق. قال محمد: القبس ما أخذته في رأس عود من النار أو في رأس فتيلة. قال: فلما أتاها أي النار التي ظنها نارا، نودي يا موسى إني أنا ربك. قال محمد: تقرأ أني بالفتح والكسر، أني وإني. الفتح على معنى نودي بأني، والكسر بمعنى نودي يا موسى، فقال الله له: إني أنا ربك فاخلع نعليك. قال قتادة: كانت من جلد حمار، كانت من جلد حمار ميت فخلعهما. إنك بالوادي المقدس طوى. قال: المقدس المبارك، وطوى اسم الوادي. قال محمد: القراءة عند أهل المدينة بضم أوله بغير تنوين. طوى بضم أوله بغير تنوين، إنه غير منصرف، يعني غير منصرف. يا ترى ليه يبقى غير منصرف؟ طيب، علامية والتأنيث، وفي قراءة بالتنوين فيبقى على غير التأنيث، يعني على اعتبار أنها بقعة مؤنثة ولا مكان مذكر، في قراءة بالتنوين، وقراءة التنوين تحتمل أيضا إن هو يكون وصف بقى، ما يكونش اسم للوادي يعني مرتين. يعني هو هنا يذكر إيه قراءة أهل المدينة، والقراءة الأخرى قراءة متواترة أيضا اللي هي قراءة التنوين. وأنا اخترتك أي لرسالتي ولكلامي، فاستمع لما يوحى إليك، وأقم الصلاة لذكري، في تفسير مجاهد: إذا صلى العبد ذكر الله. إن الساعة يعني القيامة آتية أكاد أخفيها. قال قتادة: هي في قراءة أبي أكاد أخفيها من نفسي. هنا نلاحظ أنه هو فسرها بقراءة أبي، يعني هو فسرها بالقراءة الأخرى، قراءة شاذة طبعا، أكاد أخفيها، فسرها بقراءة أبي أكاد أخفيها من نفسي. وهذا قول في تفسير هذه الآية، والآية دي فيها كلام طويل عند المفسرين. معنى أكاد أخفيها من نفسي يعني أكاد أخفيها من نفسي فكيف عنكم، يعني فكيف عنكم، إذا كنت أكاد أخفيها من نفسي فكيف عنكم. وفيها عدة أقوال، يعني إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى يقول إنما تجيء الساعة لتجزى كل نفس بما تعمل. فهنا يوضح أن لتجزى كل نفس بما تسعى هذه متعلقة بآتية، إن الساعة آتية لتجزى كل نفس بما تسعى، مش أكاد أخفيها لتجزى، أنها متعلقة بإتيان الساعة. فلا يصدنك عنها أي عن الإيمان بها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد أي تهلك. وما تلك بيمينك يا موسى؟ سأله عن العصا التي في يده اليمنى وهو أعلم بها. قال موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. قال قتادة كان يخبط بها ورق الشجر ولي فيها مآرب أخرى. قال قتادة يعني حوائج. قال محمد واحد المآرب مأربة ومأربة أيضا. فألقاها فإذا هي حية تسعى أي تزحف على بطنها بسرعة. سنعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها الأولى يعني عصا، تعود عصا مرة أخرى. بضمم يدك إلى جناحك. قال مجاهد أمره أن يدخل كفه تحت عضده تخرج بيضاء من غير سوء. قال قتادة يعني من غير برص. قال الحسن أخرجها والله كأنها مصباح، فعلم موسى أن قد لقي ربه. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، يقول كانت اليد أكبر من العصا. قال محمد آية بالنصب على معنى نريك آية أخرى. طيب هنا في قوله لنريك من آياتنا الكبرى قال كانت اليد أكبر من العصا، هذا التفسير على هذا التفسير الذي ذكره يقول اليد أكبر من العصا، فهو بيفسر لنريك من آياتنا الكبرى. يبقى إعراب الكبرى إيه على ما يقوله هنا؟ مفعول ثان، مفعول ثان صح لفعل ايه؟ نريك، يعني مش على ما يقوله هنا ده مش هتبقى نعت الايه لآياتنا، يعني لنريك الكبرى من آياتنا، هو على هذا التفسير يعني لنريك الكبرى من آياتنا، وهو هنا ذكر ان الكبرى قال يد اكبر من العصا. قال موسى رب اشرح لي صدري، دعا أن يشرح صدره للإيمان، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ففعل الله به ذلك. وكانت العقدة التي في لسانه أنه تناول لحية فرعون وهو صغير فهم بقتله وقال هذا عدو لي، فقالت له امرأته إن هذا صغير لا يعقد، فإن أردت أن تعلم ذلك فادع بتمرة وجمرة فاعرضهما عليه، فأتي بتمرة وجمرة فعرضهما عليه فتناول الجمرة فألقاها في فيه، فمنها كانت تلك العقدة التي في لسانه، أو فمنها كانت تلك العقدة في لسانه. قال محمد يعني بالعقدة رتة اللي هو إعجام في اللسان. واجعل لي وزيرا من أهلي أي عوينا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري أي ظهري. قال محمد يقال أزرت فلانا على الأمر أي قويته عليه، فأما وازرته فصرت له وزيرا. وأشركه في أمري دعاء من موسى لربه أن يشركه في أمره. قال قد أتيت سؤلك أي ما سألت يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، فذكره النعمة الأولى يعني قوله إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، شيء قذف في قلبها ألهمته وليس بوحي نبوة، أن اقذفيه في التابوت أي اجعليه فقذفيه في اليم في البحر، فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له يعني فرعون. وألقيت عليك محبة مني. قال قتادة ألقى الله عليه محبة منه فأحبوه حين رأوه. ولتصنع على عيني أي ولتغذى بمرأة مني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله أي يضمه؟ قالوا نعم، فجاءت بأمه فقبل ثديها. وقتلت نفسا يعني القبطي الذي كان قتله خطأ، فنجيناك من الغم. قال الحسن يعني من الخوف، فلم يصل إليك القوم وغفرنا لك ذلك الذنب. وفتناك فتونا أي ابتليناك ابتلاء، الابتلاء والاختبار بمعنى واحد. فلبثت سنين في أهل مدين، أقام بمدين 20 سنة. طبعا هو الآية في سورة القصص إيه؟ فإن أتممت عشرا فمن عندك، إن هو هل أقام عشرة أم أكثر من ذلك؟ لا، هو هنا لما يقول عشرين ده مش خطأ، هنا في مش خطأ في العبارة، قيل أكثر من عشرة، قيل إن هو ظل هناك عشرين، وقيل أكثر من ذلك، يعني أنه مكث العشر سنين المهر، ثم بعد ذلك أنه أقام أكثر من ذلك حتى ولد له، قيل غير ذلك يعني. فهو هنا بيذكر شيء مما ورد عن السلف فيه يعني. أقام بمدين عشرين سنة، ثم جئت على قدر يا موسى، أي على موعد في تفسير مجاهد، واصطنعتك لنفسي اخترتك، ولا تنيا في ذكري، أي لا تضعف في الدعاء إلي، اذهب إلى فرعون إنه طغى كفر، فقول له قولا لينا، سمعت بعض الكوفيين يقول في تفسير ذلك كنياه، يستخدمه مع الكنية يعني، فيتلطف في الكلام، لعله يتذكر أو يخشى. قال السدي الألف ها هنا صلة، يقول لعله يتذكر ويخشى، الألف ها هنا صلة يعني يقصد الألف في أو زائدة، يعني يقصد إن أو بمعنى الواو يعني، لعله يتذكر ويخشى. قال محمد لعل في اللغة معناها الترجي والطمع، فالمعنى اذهب على رجائكما وطمعكما، وقد علم الله عز وجل أنه لا يتذكر ولا يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يعجل علينا عقوبة منه، أو أن يطغى فيقتلنا. قال لا تخاف فإنني معكما أسمع وأرى، يقول ليس بالذي يصل إلى قتلكما، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. كان بنو إسرائيل عند القبط بمنزلة أهل الجزية فينا. قد جئناك بآية من ربك، العصا واليد، والسلام على من اتبع الهدى. قال يحيى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتب إلى المشركين كتب السلام على من اتبع الهدى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الكلبي أعطاه شكله، أعطى الرجل المرأة والجمل الناقة والذكر الأنثى. قول الكلب أعطاه شكله، شكله يعني ما يشاكله يعني ما يشبهه، فأعطى الرجل المرأة، فدب تفسير أعطى، أعطاه شكله في كلام الكلبي، أعطى الرجل المرأة والجمل الناقة والذكر الأنثى، ثم هدى عرفه كيف يأتيها. قال فما بال القرون الأولى؟ المعنى دعاه موسى إلى الإيمان بالبعث، فقال له فرعون فما بال القرون الأولى قد هلكت فلم تبعث. وكأنه هنا يقدر إيه محذوف علم من الكلام، قال فما بال القرون الأولى، يبقى سيدنا موسى كلمه عن البعث فقال ما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، يقول لا يضله فيذهب ولا ينسى ما فيه، هذا تفسير الحسن. قال محمد من قرأ يضل بفتح الياء فهو من قولك ضللت الشيء أضله إذا جعلته في مكان لم تدري أين هو، ومن قرأ يضل بضم الياء فهو من قولك أضللت الشيء، ومعنى أضللته أضعته، لا يضل ربي، ولا يضل ربي محتملة إن ربي تكون على الفاعلية أيضا، وفي احتمالات أخرى، ولكن هو يعني لما أنا قرأت فوق لا يضل ربي، ينفع أقرأها لا يضل ربي ولا يضل ربي في التفسير اللي ذكره، في التفسير اللي ذكره يحيى، الذي جعل لكم الأرض مهدا أي بساطا، وسلك لكم فيها سبلا أي جعل لكم فيها طرقا، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا أصنافا من نبات شتى أي مختلف، فالذي ينبت هذه الأزواج الشتى قادر على أن يبعثكم بعد الموت، إن في ذلك لآيات لأولي النهى العقول. قال محمد واحد النهى نهية، يقال فلان ذو نهية أي ذو عقل ينتهي به عن القبائح. ولقد أريناه آياتنا كلها يعني التسعة، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال مجاهد يعني منصفة. قال محمد يعني يكون النصف فيما بين المكانين. قال موعدكم يوم الزينة يعني يوم عيد كان لهم يجتمعون فيه، يجتمعون فيه ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده يعني ما جمع من سحرة. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله الكذبة فيسحتكم بعذاب أي يستأصلكم، فتنازعوا أمرهم بينهم أي تناظروا يعني السحرة، وأسروا النجوى أخفوا الكلام. قالت السحرة إن كان هذا الرجل ساحرا فإنا سنغلبه وإن يك من السماء كما زعم فله أمر. قالوا إن هذان لساحرا. طيب أولا نلاحظ هنا إن هو فتنازع أمرهم بينهم وأسروا النجوى. النجوى هنا ذكر شيء تناجوا به غير القول المذكور بعد كده في الآية قالوا إن هذان لساحرا. يعني قال فتنازع أمرهم بينهم وأسروا النجوى يقول أخفوا الكلام فقالوا راح ذاكر كلام مقدر وما اعتبرش إن نجواهم تفسيرها قولهم إن هذان لساحرا. تمام. يعني بعض المفسرين ذهب إلى أن هو لا إن هي النجوى هم قولهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم إلى آخرها. وبعض المفسرين كما ذكر هو هنا إن هو قدر هذا وده كلام أوجه إن قولهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم هذا لم يقولوه سرا ولكن ده قالوه علانية. وهذا إذا قالوه لو الكلام ده إن هذان لساحران فين التنازع اللي بينهم؟ يعني التنازع وإصرارهم النجوى في شيء قيل غير ده يكون في شيء قيل غير ده والله أعلم. فهو هنا يعني ذكر الكلام الذي قيل في النجوى مختلف عن كأنه قدره. ثم بعد أن تنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى خرجوا للناس وقالوا هذا في العلن إن هذان لساحران يعني موسى وهارون. هو هنا من كلام محمد ظاهر أنه يقرأ قراءة إن هذان لساحران بتشديد إن وهذان بهذان بالألف مش هذين بالياء. قال محمد قوله هذان بالرفع ذكر أبو عبيدة أنها لغة لكنانة يجعلون ألف الاثنين في الرفع والخفض والنصب على لفظ واحد. فواضح أنه هنا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على إن هذان لأن هو لو هي قراءة التخفيف فهو مش محتاج يذكر الكلام ده أصلا. فهو بيقول لغة لكنانة يجعلون ألف الاثنين في الرفع والخفض والنصب اعتبارا أن المكان هنا الأصل هنا أن هي تكون منصوبة على لفظ واحد. ولأهل العربية فيه كلام كثير واختلاف يطول ذكره غير الذي ذكر أبو عبيدة. فهو هنا التفسير على قراءة التجديد وهذان بالرفع أو بلاش نقول بالرفع نقول فيه إن هي بالألف. هو قال هنا بالرفع بالألف لأنه هو أصلا التوجيه الذي يذكره هنا التوجيه اللي بيذكره عن أبي عبيدة هي كده هتبقى مش مرفوعة هي هتبقى منصوبة عادي ولكن في النصب بإثبات الألف يعني. وقيل غير ذلك يعني قيل فيها أنها مرفوعة وهي بالألف مع إن وإن تكون غير عاملة وقيل فيها غير هذا. ويذهب بطريقتكم المثلى أي بعيشكم الأمثل يعني بني إسرائيل. وكان بنو إسرائيل في القبط بمنزلة أهل الجزية فينا يأخذون منهم الخراج ويستعبدونهم. فأجمعوا كيدكم أي سحركم يقوله بعضهم لبعض ثم أتوا صفا أي تعالوا جميعا وقد أفلح اليوم من استعلى غلبا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أي أنها حيات تسعى فأوجس في نفسه أضمر. قال تلقف ما صنعوا أي تتلعه على قراءة تلقف. إنما صنعوا أي أن الذي صنعوا كيد ساحر. هنا بيقول أن الذي صنعوا فهو إنما هذه إن وما موصولة إن الذي صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد هذه العربة إيه؟ خبر إن ماشي عشان ما يلتبسش الأمر عشان إنما. ولا يفلح الساحر حيث أتى حيث كان. طيب في قول فرعون إنه لكبيركم قال في السحر أي عالمكم فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف اليد اليمنى والرجل اليسرى ولتعلمن أينا يعني أنا أو موسى أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا أي وعلى الذي خلقنا. فهو هنا أعرب في تفسيره جعل الذي معطوف على ما جاءنا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، قال السدي يقول افعل في أمرنا ما أنت فاعل، إنما تفعل في هذه الحياة الدنيا، والله خير منك يا فرعون وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما أي مشركا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا إلى قوله من تزكى أي من آمن. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. قال الحسن أتاه جبريل على فرس فأمره فضرب البحر بعصاه فصار طريقا يبسا. قال محمد يعني ذا يبس. قال يحيى ذا يبس باعتبار يعني كأن اليبس إيه مصدر، ذا يبس يعني طريقا في البحر يابسا، أو يبس مصدر وصف به، أو يبس تبقى ذو يبس. قال يحيى بلغني أنه صار 12 طريقا لكل سبط طريق. لا تخاف دركا أن يدركك فرعون ولا تخشى الغرق أمامك. فأتبعهم فرعون بجنوده. قال محمد يعني لحقهم. طبعا هو لما يقول ولا تخشى يقول لا تخشى الغرق أمامك، يقدر ده المفعول للتأسيس، يعني لا تخاف دركا، دركا إدراكا يعني فرعون يدرك، ولا تخشى لو قال ولا تخشى أن يدركك فالكلام كأنه سيكون تكرار، فده من باب التأسيس. لا تخاف داركا أن يدركك فرعون هذا من خلفك، ولا تخشى مما أمامك في الغرق. فأتبعهم فرعون بجنوده. قال محمد يعني لحقهم فغشيهم من اليم ما غشيهم، يقول فغرقوا. قوله تعالى وواعدناكم يعني مواعدته لموسى، يعني في قوله لبني إسرائيل وواعدناكم المراد أنه واعد موسى وخاطب بهذا بني إسرائيل. جانب الطول الأيمن يعني أيمن الجبل، ونزلنا عليكم المن والسلوى وقد مضى تفسيره. قوله ولا تطغوا فيه أي لا تعصوا الله في رفع المن والسلوى، وكانوا أمروا ألا يأخذوا منه لغد، يقول وقد مضى تفسير هذا. فيحل عليكم غضبي أي فيجب، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى في النار. وإني لغفار لمن تاب من الشرك وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى مضى بالعمل الصالح حتى يموت. وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال بعضهم يعني السبعين الذين اختارهم فذهبوا معه للميعاد. قال هم أولئي على أثري أي ينتظرونني بالذي آتيهم به، وليس يعني أنهم يتبعونه، يعني على أثري ينتظرونني مش على أثري أنهم يجيئون معه إلى مكان الموعدة. قال فإن قد فتنا قومك من بعدك أي ابتليناهم. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسف أي حزينا شديد الحزن مع غضبه على ما صنع قومه من بعده. كنا فسر الأسف بشدة الحزن، والغضبان هو الغضب. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. طبعا هو الأسف فيه معنى الغضب وفيه معنى الحزن، بس هنا اجتمع ذكر غضبان مع أسفة. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا في الآخرة على التمسك بدينه أتطال عليكم العهد يعني الموعد. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا أي بطاقتنا إلى قوله فنسي. قال يحيى كان وعدهم موسى 40 ليلة، قعدوا 20 يوما و20 ليلة، فقالوا هذه 40، فقد أخلفنا موسى الوعد. وكانوا استعاروا من آل فرعون حليا لهم أظنه ليوم العيد، وكانوا قد أمروا أن يسري بهم ليلا، فكره القوم أن يردوا العواري على آل فرعون فيفطنوا لهم، فأسروا من الليل والعواري معهم، وهي الأوزار التي قالوا حملنا أوزارا أي أثقالا. فقال لهم السامري بعدما مضت 20 ليلة و20 يوما و20 ليلة إنما ابتليتم بهذا الحلي فهاتوه. وألقى ما معه من الحلي، وألقى القوم ما معهم فصاغه عجلا، ثم ألقى في فيه التراب الذي كان أخذه من تحت حافي فرس جبريل يوم جاز بنو إسرائيل البحر، فجعل يخور خوار البقرة. فقال عدو الله هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسي موسى. المعنى أن موسى طلب هذا ولكنه نسيه وخالفه في طريق آخر، من هو ذاهب للموعدة ولكنه نسي وذهب هناك. قال الله أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا يعني العجل. قال محمد فاعل في يرجع. قال محمد من قرأ ألا يرجع بالرفع فالمعنى أنه لا يرجع، وهي فيها قراءتين أفلا يرون ألا يرجع وألا يرجع، فهنا يقول من قرأ ألا يرجع بالرفع، فالمعنى أنه لا يرجع. طب استفدنا إيه من الكلام اللي ذكره؟ أحسنتي، صح. هو عاوز يقول إن هي تبقى، فالمعنى أنه لا يرجع. ألا هذه أن، لا أن هذه تكون أن المخففة من الثقيلة غير عاملة، فالمعنى أنه لا يرجع. أما قراءة النصب تبقى أن مصدرية اللي هي العاملة النصبة. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل، أي من قبل أن يرجع إليهم موسى حين اتخذوا العجل، يا قوم إنما فتنتم به، يعني العجل، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح، أي لن نزال عليه عاكفين نعبده حتى يرجع إلينا موسى. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، في قول هارون، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي، أي ولم تنتظر ميعادي وقد استخلفتك فيهم. قال محمد من قرأ يا ابن أم بفتح الميم وموضعها جر باعتبارني مضاف إليه، فإنما ذلك لأن ابن وأم جعل شيئا واحدا وبني على الفتح مثل 15، إن هو فتح الجزئين يعني، وفيها عدة أقوال يعني، لكن هو هنا إيه توجيه في فتح الابن وأم، ابن وأم. قال ثم أقبل موسى على السامري فقال له فما خطبك، أي ما حجتك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، يعني بني إسرائيل، وكان الذي رأى فرس جبريل. قال محمد يقول أهل اللغة بصر الرجل يبصر إذا صار عليما بالشيء، وأبصر يبصر إذا نظر، يعني كأن واحدة من العلم والأخرى برؤية بصرية. قوله فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من تحت حافر فرس جبريل، فنبذتها ألقيتها في العجل، يعني حين صاغه وكان صائغا. وكذلك سولت لي نفسي، أي وقع في نفسي أني إذا ألقيتها في العجل خارا. قال قتادة وكان السامري من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة، ولكن نافق بعدما قاطع البحر مع بني إسرائيل. قال له موسى فاذهب فإن لك في الحياة، يعني حياة الدنيا، أن تقول لا مساس، يعني لا تخالط الناس ولا يخالطونك، فهذه عقوبتك في الدنيا ومن كان على دينك إلى يوم القيامة. والسامرة صنف من اليهود. قال قتادة يقال السامرة حتى الآن بأرض الشام يقولون لا مساس. قوله وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني يوم القيامة، فيجزيك الله فيه بأسوأ عملك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه، أي صرت عليه عاكفة. ظلت يعني ظللت، ولكن اللام محذوفة، يعني ظللت عليه هي نفس المعنى، ظللت عليه، فهو فسر ظللت بصرت، لأن ظل الأصل فيها أن هي تكون في النهار، ولكن بقى استخدامها أوسع، زي أصبح كذا، أصبح اللي أصلا هي تكون في الصباح لكن استخدامها إيه؟ أوسع بقى، بمعنى الصيرورة يعني، لا يشترط أن تكون في نهار، تكون في صباح أو كده. يقول أي صرت عليه عاكفا على عبادته، لنحرقنه ثم لننسفنه. قال محمد النسف التذرية. قال الكلبي ذبحه موسى ثم أحرقه بالنار ثم ذراه في البحر. طبعا قول الكلبي بناء على أن هذا العجل أنه كان من لحم ودم، هل كان العجل من لحم ودم ولا العجل كان صنم؟ دول قولين للمفسرين، فهو قول الكلبي بناء على هذا. وطبعا لها تفريع في معنى لنحرقنه، طب كيف سيكون نحرقنه هو صنم؟ ازاي التحريق؟ طب والتذرية؟ يعني في مرتبطة الاثنين ببعض في كلامها في التفسير. قوله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء. قال قتادة ملأ ربي كل شيء علما، يقول لا يكون شيء إلا بعلم الله. طبعا لا يكون شيء، مش ما تشكل محطوط غلط، يعني لا يكون شيء يكون. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، أي من أخبار ما قد مضى. وقد آتيناك أعطيناك من لدنا من عندنا ذكرا، يعني القرآن. من أعرض عنه، عن القرآن، لم يؤمن به، فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. قال ثقلا، يعني الإثم. خالدين فيه أي في ثواب ذلك الوزر وهي النار. ثواب هنا مش معناه الشيء الحسن، يعني نتيجة الجزاء عليها. خالدين فيه يحمل يوم القيامة وزرا هو الإثم. قال خالدين فيه، الهاء تعود على الوزر، والمراد الأثر، أثر هذا الوزر أو جزاء هذا الوزر. وسألهم أي وبئس لهم يوم القيامة حملا، يعني ما يحملون على ظهورهم من الوزر. قال محمد حملا منصوب على التمييز، المعنى سأل ويزر لهم يوم القيامة حملا، وسمي الوزر حملا لأن صاحبه يحمل به ثقلا. يوم ينفخ في الصور، والصور قرن ينفخ فيه صاحب الصور، فينطلق كل روح إلى جسده، تجعل الأرواح كلها في الصور، فإذا نفخ فيه خرجت الأرواح مثل النحل كل روح إلى جسده. ونحشر المجرمين المشركين، قال هذا حشر إلى النار، يومئذ زرقا أي مسودة وجوههم، يتخافتون بينهم أي يتسارون، إن لبثتم في الدنيا إلا عشرة، يقللون لبثهم في الدنيا. قال محمد الخفوت في قول يتخافتون، الخفوت أصله في اللغة السكون، يقال خفت الكلام وخفت الدعاء إذا سكن. إذ يقول أمثلهم طريقة يعقلهم، قال محمد يعني أعقلهم عند نفسه وأعلمهم بما يقول، إن لبثتم أي ما لبثتم إلا يوما. قال قتادة هي مواطن، قالوا إلا عشرا وإلا يوما، وقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وقال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون، يحلف المجرمون ما لبثوا غير ساعة أي في الدنيا، وذلك لتصغر الدنيا عندهم وقلتها في طول الآخرة. فهو هنا قول قتادة يبين أن الوارد في القرآن عشر يوم ويوم بعض يوم وساعة، أن هذه في أحوال مختلفة لهم والعياذ بالله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، أي يذريها تذرية من أصولها، تصير الجبال كالهباء المنثور فيذرها، يعني الأرض قاعا صفصفا. لاحظوا هنا أنه أعاد ضمير الهاء في فيذرها قاعا، أعاده على غير مذكور، ما عادهوش على الجبال، أعاده على الأرض، زي كل من عليها فان، الضمير عائد على الأرض في غير مذكور. فيذرها يعني الأرض قاعا صفصفا، القاع الذي لا أثر عليه، والصفصف المستوية التي ليس عليها نبات، لا ترى فيها عوجا، قال ابن عباس العوج الوادي، ولا أمتا، قال محمد يعني ارتفاعا، يعني كأن العوج لأسفل والأمت لأعلى. يومئذ يتبعون الداعية صاحب الصور، أي يسرعون إليه حين يخرجون من قبورهم، لا عوج له، أي لا يتعوجون عن إجابته يمينا ولا شمالا. وخشعت الأصوات للرحمن، أي سكنت فلا تسمع إلا همسة. قال الحسن يعني صوت الأقدام. قال محمد الهمس في اللغة الشيء الخفي. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني التوحيد، يعلم بين أيديهم من أمر الآخرة وما خلفهم من أمر الدنيا، أي إذا صاروا في الآخرة، هم من أمر الدنيا هذا يكون خلفهم لما يكونوا في الآخرة، ولا يحيطون به علما، يقول أي ويعلم ما لا يحيطون به علما، أي ما لا يعلمون. لاحظوا هنا إن هو في تفسيره جعل يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما، كأن المعنى وما لا يحيطون به علما أنها من جملة المعلوم لله، من جملة المعلوم لله على هذا التفسير الذي ذكره. وعنت الوجوه للحي القيوم، أي ذلت، والقيوم القائم على كل نفس. قال محمد يقال عنا في عنت، عنا يعنو إذا خضع. وقد خاب من حمل ظلما، أي شركا، وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، يعني أن يزاد عليه في سيئاته، ولا هضما أن ينقص من حسناته. وصرفنا فيه من الوعيد، طبعا لاحظوا برضو هو مثلا بيتكلم في ظلما وهضما، فهو التفريق ما هو لو نقص من حسناته ما هو ظلم يمكن، ولكن لأن الظلم اتعاطف عليه الهضم فهنا للمغايرة، فيكون الظلم خاص بشيء والهضم خاص بشيء، الظلم يزيد عليه في سيئاته والهضم ذكر إيه ينقص من حسناته، وأصل الهضم أصلا نقصان الشيء، من هضم الطعام بيكون في البطن يهضم فبيقل، فيجعل الشيء اللي بيقل فيكون ظلما هو الهضم اللي هو الحسنات لما تنقص من حسناته، والشيء اللي يزيد يجعله فيه الظلم. وصرفنا فيه من الوعيد أي بينا من يعمل كذا فله كذا، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. تفسير السدي المعنى لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرى، الألف ها هنا صلة أيضا، يعني يقصد أن أو هنا الألف صلة، يعني يريد أن الألف زائدة، يعني يقصد أن أو بمعنى الواو لعلهم يتقون ويحدث. قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تتلوه حتى نتمه لك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يقرأه ويدئب فيه نفسه، يتعب يعني مخافة أن ينسى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، يعني ما أمر به ألا يأكل من الشجرة، فنسي يعني فترك ما أمر به، ولم نجد له عزما أي صبرا. قول الله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، قال في الدنيا يعني الكد فيها. إن لك ألا تجوع فيها يعني في الجنة ولا تعرى، كان كسيا الظفر، وهذا تكلمنا عليه قديما. وأنك لا تظمأ فيها أي لا تعطش، ولا تضحى أي لا تصيبك، أي لا تصيبك شمس. قال محمد يقال ضحي الرجل يضحى إذا برز إلى الضحى وهو حر الشمس. وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني جعل يرقعانه كهيئة الثوب. وعصى آدم ربه فغوى ولم يبلغ بمعصيته الكفر، ثم اجتباه ربه فتاب عليه من ذلك الذنب وهدى، أي مات على الهدى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي يعني رسلي وكتبي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ومن أعرض عن ذكري فلم يؤمن فإن له معيشة ضنكا. قال يحيى عن عبد الله بن عرادة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معيشة ضنكة يعني عذاب القبر. قال محمد أصل الضنك في اللغة الضيق والشدة، يقال ضنك عيشه ضنكا وضنكا، وقالوا معيشة ضنكة أي شديدة. قال يحيى عن أبي أمية عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهى إلى قبره وجده لم يلحد، فجلس وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير، وبيده عود وهو ينكت به في الأرض، ثم رفع رأسه فقال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، قالها ثلاثة: إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا أتته ملائكة وجوههم كالشمس بحنوطه وكفنه، فجلسوا بالمكان الذي يراهم منه، فإذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماوات، وفتحت أبواب السماء كل باب منها يعجبه أن يصعد روحه منه، فينتهي الملك إلى ربه فيقول يا رب هذا روح عبدك، فيصلي عليه الله وملائكته ويقول ارجعوا بعبدي فأروه ماذا أعددت له من الكرامة، فإني عهدت إلى عبادي أني منها خلقتكم وفيها نعيدكم، فيرد إليه روحه حين يوضع في قبره، فإنه لا يسمع قرع نعالكم حين تنصرفون عنه، فيقال له ما دينك ومن ربك ومن نبيك، فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فينتهرانه انتهارا شديدا، ثم يقال له ما دينك ومن ربك ومن نبيك، فيقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي، فيناديه مناد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيأتيه عمله في صورة حسنة وريح طيبة، فيقول أبشر بجنات فيها نعيم مقيم، فقد كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فيقول وأنت بشرك الله بخير فمثل وجهك يبشر بالخير ومن أنت، فيقول أنا عملك الحسن، ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال له كان هذا منزلك فأبدلك الله خيرا منه، ثم يفتح له في جانب قبره فيرى منزله في الجنة، فينظر إلى ما أعد الله له من الكرامة، فيقول يا ربي متى تقوم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي، فيوسع عليه في قبره ويرقد. وأما الكافر فإذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا أتته ملائكة سود الوجوه بسرابيل من قطران ومقطعات من نار، فجلسوا منه بالمكان الذي يراهم منه، فينزع روحه كما ينتزع السفود الكثير شعبه من الصوف المبتل من عروقه وقلبه، فإذا خرج روحه لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماوات، وغلقت أبواب السماوات دونه، كل باب يكره أن يصعد روحه منه، فينتهي الملك إلى ربه فيقول: يا ربي هذا روح عبدك فلان لا تقبله أرض ولا سماء، فيلعنه الله وملائكته، فيقول: ارجعوا بعبدي فأروه ماذا أعددت له من الهوان، فإني عهدت إلى عبادي أني منها خلقتكم وفيها أعيدكم، فترد إليه روحه حين يوضع في قبره، وإنه لا يسمع قرع نعالكم حين تنصرفون عنه، فيقال له: ما دينك ومن ربك ومن نبيك؟ فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي. يعني هذه العبارة في هذا الموطن فيها شيء يبدو غير صحيح، يعني كأن في خلط أو كده، يعني في من الأول في النسخة. يعني هو هنا أشار في الحاشية، ربما في الطبعة الجديدة أشار في الحاشية إلى إن هي قال إيه، والمعروف في الوقت هذا حديث أن الكافر لا يهتدي للجواب وهو الذي يشهد له ظاهر القرآن الكريم. طيب قال: فينتهرانه انتهارا شديدا، ثم يقال له: ما دينك ومن ربك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: لا دريت. ويأتيه عمله في صورة قبيحة وريح منتنة، فيقول: أبشر بعذاب مقيم. فيقول: وأنت؟ فبشرك الله بشر فمثل وجهك يبشر بالشر، ومن أنت؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له: كان هذا منزلك لو أطعت الله. ثم يفتح له منزله من النار، فينظر إلى ما أعده الله له من الهوان، ويقيض له أصم أعمى، في يده مرزبة لو توضع على جبل لصار رفاتة، فيضربه ضربة فيصير رفاتة، ثم يعاد فيضربه بين عينيه ضربة يصيح منها صيحة يسمعها من على الأرض إلا الثقلين، وينادي مناد أن أفرشوه لوحين من النار، فيفرش له لوحين من النار، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهذا الحديث ثابت بوجوه كثيرة، يعني ومع اختلاف في ألفاظ في بعض الألفاظ فيه. قوله طبعا هو هنا ذكر هذا الحديث بطوله لأثناء تفسير معيشة ضنكة، إن هو فسرها على تفسيرها لو فسرت بعذاب القبر. قوله: ونحشره يوم القيامة أعمى، قال عن حجته: قال ربي لما حشرتني أعمى عن الحجة، في تفسير قتادة: وقد كنت بصيرا عالما بحجتي في الدنيا، وإنما علمه ذلك عند نفسه أنه كان يحاج في الدنيا جاحدا لما جاءه من الله. يعني هنا فسر أعمى إن هو عمى معنوي، هو هنا فسره العمى المعنوي لاعتبارات معينة في تفسيرها بذلك، وفي قول آخر أنه عمى حس أنه لا يرى. بس هنا لو فسر أعمى أنه العمى المعنوي، يبقى قوله كنت بصيرا هذا عند نفسه، وكنت بصيرا فيما أحسبه أنني كنت بصيرا. قال عليهم بحجتي: وإنما علم ذلك عند نفسه أنه كان يحاج في الدنيا جاحدا لما جاءه من الله. قال الله: كذلك أتتك آياتنا في الدنيا فنسيتها، أي فتركتها لم تؤمن بها، وكذلك اليوم تنسى، أي تترك في النار. وكذلك نجزي من أسرف على نفسه بالشرك. قال: والعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا وأبقى، أي لا ينقطع أبدا. أفلم يهدي لهم؟ قال الحسن: يعني نبين لهم، مقرأة بالنون. واضح هنا أن الحسن يفسرها على قراءة زي ما هو بيذكر أنها بالنون، وهو اكتفى بذلك، فهو يقرأ على أفلم نهدي، أفلم نهدي لهم، يعني نبين لهم. لما يقول نبين لهم هو بيفسر على نهدي لهم. نهدي لهم يكون الفاعل ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، أفلم نهدي لهم الفاعل يكون ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، وكم أهلكنا هو كم با هنا، يبقى هو ده الـ المفعول في نهدي. طبعا هو قراءة نهدي بعد كده، يعني هي في غير متواتر، قراءة نهدي في غير متواتر، متواترة قراءة يهدي. طيب أفلم يهدي لهم، أفلم يهدي لهم، الفاعل محتمل أن يكون ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى، بنفس معنى قراءة أفلم نهدي لهم، يعني أفلم يهدي الله لهم كم أهلكنا، أفلم يهدي الله لهم كم أهلكنا. ومحتمل إن يكون أفلم يهدي لهم كم أهلكنا تبقى كم هي فاعل يهدي، ودي فيها كلام بقى عند النحويين واسم الاستفهام ويبقى له الصدارة وهنا ملهاش الصدارة كده يعني. فيقع الخلاف في فاعل يهدي هنا، فين فاعل يهدي؟ وفي غير ذلك من أقوال، بس فاعل يهدي في قراءة يهدي، في قراءة يهدي. واللي هيقول أن الفاعل ضمير عائد على الله سبحانه وتعالى فيقويه قراءة أفلم نهدي له، يقويه قراءة أفلم نهدي لهم اللي هو فسر عليه هنا أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، قال يحذرهم ويخوفهم العذاب إن لم يؤمنوا يمشون في مساكنهم، تمشي هذه الأمة في مساكنهم يعني من مضى. يعني هو بيقول تمشي هذه الأمة، يعني هذه الأمة دي بقى يمشون الواوي يعني يمشون في مساكن من مضى، يبقى من مضى هذه الهاء في مساكنه. إن في ذلك يعني المتأخرين أمة الدعوة يعني يمشون في مساكن السابقين، إن في ذلك لآيات لأولي النهى العقول وهم المؤمن. ولولا كلمة سبقت من ربك ألا يعذب كفار آخر هذه الأمة إلا بالنفخة لكان لزاما، أي لألزموا عقوبة كفرهم فأهليكوا جميعا لجحودهم ما جاء به النبي عليه السلام. وأجل مسمى، قال فيها تقديم وتأخير، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما، أجل معطوف على كلمة، لكان لزاما وأجل، أجل ليست معطوفة على لزاما، أجل مرفوعة، مرفوعة على معطوفة على كلمة. فهنا يقول تقديم وتأخير، ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. فاصبر على ما يقولون أنك ساحر وأنك شاعر وأنك مجنون وأنك كاهن وأنك كاذب، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، قال قتادة يعني صلاة الصبح، وقبل غروبها الظهر والعصر، ومن آناء الليل يعني ساعات الليل، فسبح يعني المغرب والعشاء. قال محمد واحد الآناء إنن، اتقال إنن أو إنيون يعني في الآخر ألف أو ياء يعني. وأطراف النهار قال الحسن يعني التطوع، لعلك ترضى أي لكي ترضى في الآخرة ثواب عملك، ثواب عملك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أصنافا منهم يعني الأغنياء، يعني منهم هذه تبقى بين قوسين طول الآية، زهرة الحياة الدنيا يعني زينة لنفتنهم فيه أي نختبركم، أي نختبراهم، أمره أن يزهد في الدنيا. قال محمد زهرة منصوب بمعنى جعلنا لهم الحياة الدنيا زهرة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة، يقول منصوب بمعنى كذا، يبقى هو اعتبر أن زهرة إعرابها إيه؟ مفعول به ثان، صح كده. طب وإزاي ومتعنا هذه ما تنصبش مفعولين، فيكون هذا على إيه؟ على تضمين، على التضمين فيه، يكون هذا على تضمين فيها، وفي وجوه أخرى في إعرابها، لكن هو كلامه هنا يقول منصوب بمعنى جعلنا لهم حياة الدنيا زهرة. طبعا كلمة الحياة الدنيا مش مقابل كلمة الحياة الدنيا اللي موجودة في الآية، ماشي، هو مقابل، مقابلها ما متعنا إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرته، تمام. قال ورزق ربك في الجنة خير من الدنيا وأبقى، يقول لنا فاد له، وأمر أهلك بالصلاة، أهله أمته، ولا نسألك رزقا أن ترزق نفسك، والعاقبة للتقوى أي لأهل التقوى، والعاقبة الجنة. وقالوا لولا هل يأتينا بآية من ربه، قال الله أولم تأتهم بينته، قال محمد يعني آيات ما في الصحف الأولى يعني التوراة والإنجيل، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله يعني من قبل القرآن لقالوا ربنا لولا هل أرسلت إلينا رسولا، قل كل متربص نحن وأنتم، كان المشركون يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يموت، وكان النبي يتربص بهم أن يجيئهم العذاب، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي يعني الطريق المعتدل، ومن اهتدى أي فستعلمون أن النبي والمؤمن صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كانوا على الصراط السوي وأنهم ماتوا على الهدى. تم بهذا تفسير سورة طه. قال تفسير سورة الأنبياء وهي مكية كلها. قوله اقترب للناس حسابهم أي أن ذلك قريب. قال يحيى عن خداش عن أبي عامر عن أبي عمران الجوني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث إلي بعث إلى صاحب السور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر رجلا ينتظر متى يؤمر ينفخ، ألا فاتقوا النفخة. وهم في غفلة، يعني المشركين عن الآخرة. هو إيه يعني المشركين عن الآخرة؟ يعني المشركين هذه هم عن الآخرة، هذا المتعلق، يعني هم في غفلة والمشركون في غفلة عن الآخرة. معرضون عن القرآن، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني القرآن إلا استمعوه وهم يلعبون، يسمعونه بآذانهم ولا تقبله قلوبهم لاهية قلوبهم، أي غافلة. قال محمد المعنى استمعوه لاعبين لاهية قلوبهم. وأسر النجوى الذين ظلموا أشركوا، يفسر ظلموا، يقول بعضهم لبعض وأسروا ذلك فيما بينهم، هل هذا يعنون محمدا إلا بشر مثلكم فتأتون السحر، يعني القرآن، أي تصدقون به وأنتم تبصرون أنه سحر، كل هذا من تتمة كلامهم. قال محمد قوله وأسروا النجوى الذين ظلموا فيه وجهان، يجوز أن يكون الذين ظلموا رفعا على معنى هم الذين ظلموا أنفسهم، وقد يجوز أن يكون المعنى أعني الذين ظلموا. على هذين الوجهين هو اعتبر أن الفاعل في أسر الواو، وأسر النجوى الذين ظلموا هو الأولاني، الذين ظلموا خبر المبتدأ، أسر النجوى هم الذين ظلموا، أو تكون مفعول به لأعني الذين ظلموا. طبعا فيها وجوه أخرى ومشهور، الآية دي مشهورة، إيه الكلام فيها على إيه، بس هو لم يشير إليها، ويعني هو أصلا القول يعني إيه معترض عليك، هي مشهور الكلام فيها في مسألة إيه. بالضبط كده، لغة أكلوني البراغيث. طبعا هو ولا قول النيلة من الوجهين دول تبع المسألة دي أصلا، يعني هو ما خرجهاش عليها. قل ربي يعلم القول، على قراءة قل، قل ربي يعلم القول السر في السماء والأرض، أي سر؟ هو يقصد هنا السر باعتبار السياق، يعني الإسرار المذكور قبل ذلك. بل قالوا أضغاث أحلام، أي أخلاق أحلام، يعنون القرآن. بل افتراه، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، كما جاء موسى وعيسى فيما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون، أي أن القوم إذا كذبوا رسلهم وسألوه الآية فجاءتهم ولم يؤمنوا أهلكهم الله، أفهم يؤمنون إن جاءتهم آية، أي لا يؤمنون إن جاءتهم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، قال قتادة، يعني من آمن من أهل التوراة والإنجيل، إن كنتم لا تعلمون وهم لا يعلمون. وما جعلناهم جسدا، يعني النبيين لا يأكلون الطعام، أي ولكن جعلناهم جسدا يأكلون الطعام، قال هذا لقول المشركين ما لهذا الرسول يأكل الطعام. نلاحظ هنا في قول أي ولكن جعلناهم جسدا أن النفي في وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، النفي في ما جعلناهم، النفي لا يأكلون الطعام لا لجسدا، يعني وما جعلناهم جسدا هو الجملة كده لا يصح، ما ينفعش حد يقرأ ويقف هنا، وما لا هو الله جعلهم جسدا ولكنه جعلهم جسدا يأكلون الطعام، تمام، النهي مسلط على لا يأكلون الطعام، النفي أقصد مسلط على لا يأكلون الطعام، فهو يوضحه هنا في عبارته يقول ولكن جعلناهم جسدا يأكلون الطعام. وما كانوا خالدين في الدنيا لا يموتون، قال محمد قوله جسدا هو واحد ينبئ عن جماعة، المعنى وما جعلنا الأنبياء قبله ذوي أجساد لا تأكل الطعام ولا تموت فنجعله كذلك، أي رسول صلى الله عليه وسلم. ثم صدقناهم الوعد، كانت الرسل تحذر قومها عذاب الله في الدنيا والآخرة إن لم يؤمنوا، فلما لم يؤمنوا صدق الله رسله الوعد فأنزل العذاب على قومهم. قال فأنجيناهم ومن نشاء، يعني النبي والمؤمنين، النبي والمؤمنين، نبي هنا جنس الأنبياء، يعني الأنبياء نبي في كل أمة يعني. وأهلكنا المسرفين، المشركين، لقد أنزلنا إليكم كتابا القرآن فيه ذكركم فيه شرفكم، يعني قريشا لمن آمن به، أفلا تعقلون، يقوله للمشركين. وكم قصمنا أهلكنا من قرية كانت ظالمة مشركة، يعني أهلها، وأنشأنا خلقنا، فلما أحسوا بأسنا رأوا عذابنا، فسر أحسوا برأوا، فلما أحسوا بأسنا رأوا عذابنا، يعني قبل أن يهلكوا، إذا هم منها من القرية يركضون يفرون، قال الله لا تركضوا لا تفروا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، أي إلى دنياكم التي أترفتم فيها، ومساكنكم لعلكم تسألون من دنياكم شيئا، أي لا تقدرون على ذلك ولا يكون ذلك، يقال لهم هذا استهزاء بهم. قالوا يا ويلنا، وهذا حين جاءهم العذاب، إنا كنا ظالمين، قال الله فما زالت تلك دعواهم، أي فما زال ذلك قولهم، يعني يا ويلنا إنا كنا ظالمين، حتى جعلناهم حصيدا خامدين، أن يظلوا يقولون هذا لغاية لما هلكوا، أي قد هلكوا وسكنوا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أي إنما خلقناهما للبعث والحساب والجنة والنار. لو أردنا أن نتخذ لهوا، قال الحسن اللهو المرأة بلسان اليمن، لاتخذناه من لدنا، أي من عندنا، إن كنا فاعلين، أي وما كنا فاعلين. وذلك أن المشركين قالوا إن الملائكة بنات الله. واضح أنه هو يفسر إن كنا فاعلين، يفسر إن على إن هي إن فيه ما كنا فاعلين. بل نقذف بالحق بالقرآن على الباطل، يعني الشرك، فيدمغه فإذا هو زاهق ذاهب. قال محمد قوله فيدمغه أي يكسره، وأصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب وهو مقتل. ولكم الويل العذاب مما تصفون، قال قتادة لقولهم إن الملائكة بنات الله. وله من في السماوات والأرض ومن عنده، يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، أي يعيون يتعبون، يعني لا يتعبون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي يحيون الموتى، هذا على الاستفهام، أي أنهم قد اتخذوا آلهة لا يحيون الموتى. قال محمد يقال أنشر الله الموتى فنشروا. لو كان فيهما، يعني في السماوات والأرض، آلهة إلا الله غير الله لفسدت لهلكت، فسبحان الله رب العرش ينزه نفسه عما يصفون يقولون، لا يسألوا، هو يقولون، هو حاطط هنا بعد يقولون نقطتين فوق بعض، لا هو يقولون هذه تفسير ليصفون، بعد كده فصل بقى، هو مش يقولون لا يسأل، يقولون ده التفسير اللي فات، بعد كده قال تعالى لا يسألوا عما يفعل بعبادي وهم يسألون، قال والعباد يسألهم الله عن أعمالهم. أم اتخذوا من دونه آلهة على الاستفهام، أي قد فعلوا، وهذا الاستفهام وأشباهه استفهام على معرفة. قل هاتوا برهانكم، يعني حجتكم على ما تقولون إن الله أمركم أن تتخذوا من دونه آلهة، أي ليست عندهم بذلك حجة. هذا ذكر من معي، قال قتادة يعني القرآن، وذكر من قبلي يعني أخبار الأمم السالفة وأعمالهم، ليس فيها اتخاذ آلهة من دون الله، بل أكثرهم يعني جماعتهم لا يعلمون الحق فهم معرضون عن الحق. وشفنا قبل كده التعبير في أكثرهم، لما في بعض المواطن يقول أكثرهم يقول جماعتهم، وعلقنا على المراد بهذا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، قال قتادة قالت اليهود إن الله صاهر إلى الجن فكانت من بينهم الملائكة، قال الله سبحانه ينزه نفسه عما قالوا، بل عباد مكرمون، يعني الملائكة هم كرام على الله، لا يسبقونه بالقول فيقولون شيئا لم يقبلوه عن الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، تفسير السدي يعني يعلم ما كان قبل خلق الملائكة وما كان بعد خلقهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن رضي. ومن يقول منهم إني إله من دونه، الآية، قال قتادة هذه في إبليس خاصة لما دعا إلى عبادة نفسه. وقال الحسن ومن يقول ذلك منهم إن قاله ولا يقول أحد منهم، وكان يقول إن إبليس لم يكن منهم. إنما يقول منهم إني إله من دونه، قول الحسن يقول من يقول من الملائكة هذا، ولا يشترط في الشرط إن هو لا يشترط إن يكون إن يقع منه شيء. والحسن يذهب إلى أن إبليس ليس من الملائكة فخلاص، فهو ما فيش حد من الملائكة قال هذا. قول قتادة يقول هذه في إبليس، فهو قتادة يقول أن إبليس من الملائكة، فيقول الذي وقع منه هذا من الملائكة هو إبليس، ده الفرق بين القولين المذكورين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، قال السدي أولم يعلم، قال الحسن هذه في تفسير أولم يرى، قال الحسن يعني ملتزقتين إحداهما على الأخرى، هذا في رتق، ففتقناهما يقول فوضع الأرض ورفع السماء. قال محمد قوله كانت رتقا لأن السماوات يعبر عنها بالسماء بلفظ واحد، بلفظ الواحد، وكذلك الأرض. يعني هنا يتكلم لماذا جاء الضمير مثنى كانت اثنين، يعني فالسماوات كأنها واحدة، كأنها حاجة واحدة والأرض حاجة. ومعنى رتقا أي شيئا واحدا ملتحما، وهو معنى قول الحسن. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أن كل شيء حي فإنما خلق من الماء. وجعلنا في الأرض رواسي يعني الجبال أن تميد بهم لئلا تحرك بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا يعني أعلاما طرقا لعلهم يهتدون لكي يهتدوا الطرق. وجعلنا السماء سقفا على من تحتها محفوظا يعني من كل شيطان رجيم، وهم عن آياتها معرضون أي لا يتفكرون فيما يرون فيعرفون أن لهم معادا فيؤمنون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون أي يجرون. تفسير الحسن إن الشمس والقمر والنجوم في طاحونة بين السماء والأرض كهيئة فلكة المغزل تدور فيها ولو كانت ملتزقة بالسماء لم تجري. قول أفإن مت فهم الخالدون، الاستفهام أفهم الخالدون أي لا يخلدون، يعني لا أفإن مت فهم الخالدون، المسلط عليه الاستفهام فهم الخالدون، يعني كأنها إن مت أفهم الخالدون. ونبلوكم بالشر والخير يعني الشدة والرخاء فتنة أي اختبارا. وإذا رأيك الذين كفروا يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم أي يعيبها ويشتمها، يقول بعضهم لبعض قال الله وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، تفسير مجاهد خلق عجولا. قال الله سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وذلك لما كانوا يستعجلون به النبي عليه السلام من العذاب استهزاء منهم وتكذيبا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هذا قول المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، متى هذا الذي تعدنا به من أمر القيامة. قال الله لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار الآية. يقول وفيها تقديم أي أن الوعد الذي كانوا يستعجلون به في الدنيا هو يوم لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا. الكلام هنا هو يعني يقول هنا وفيها تقديم يعني حين لا يكفون عن وجوههم النار جعلها المقدم وقدر ليه أن الوعد الذي يستعجلونه هو حين لا يكفون عن وجوههم النار لو يعلم الذين كفروا. هو هذا التقديم غريب عامة يعني، وهذا التقديم الذي ذكره غريب وغير مشهور عند المفسرين. التقديم من لو يعلم الذين كفروا، ما هو المعلوم هو هذا إيه، هو هذا المقدم يعني. عامة هي مسألة يعني تحتاج، قضية التقديم هنا تحتاج لتحرير يعني ونظر فيها. بل تأتيهم بغتة، قال يعني القيامة، فتبهتهم أي تحيرهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون قال يؤخرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم أي كذبوهم واستهزأوا بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني العذاب الذي كانوا يكذبون به هو الذي حاق بهم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي هم من الرحمن في تفسير قتادة، كقوله يحفظونه من أمر الله أي هم من أمر الله. وهم ملائكة حفظة لبني آدم وأعمالهم، وقد مضى تفسيره، يقصد في يحفظونه من أمر الله سورة الرعد. نلاحظ هنا بس في التفسير الذي ذكره بيقول إيه، هو هنا بيقول هم من الرحمن، يعني هو لم يفسرها إيه على اللي هو المعنى الأشهر في تفسيرها. معنى الأشهر عند المفسرين فيقول ما يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني كأنه يحفظكم من أمر الرحمن أن ينزل بكم. لا هو هنا قل ما يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، يعني هو كائن من الرحمن، يعني أو أنه مبتدئ من الرحمن. المعنى من يكلأكم بأمر الله عز وجل اللي هم الملائكة، هنا معنى مختلف. وقال كقولي يحفظونه من أمر الله، على هذا المعنى في يحفظونه من أمر الله لأن يحفظونه من أمر الله أيضا فيها احتمالات. فننتبه هنا المعنى الذي ذكره يقول هم من الرحمن. مين اللي هم من الرحمن؟ اللي هم الكالئين بالليل والنهار من الرحمن. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أي قد اتخذوا آلهة لا تمنعهم من دوننا. قال الحسن يعني لا تمنعهم من الله إن أراد عذابهم. وكان يقول إنما تعذب الشياطين التي دعتهم إلى عبادة الأصنام ولا تعذب الأصنام. لا يستطيعون نصر أنفسهم، يقول لا تستطيع تلك الأصنام نصر أنفسها إن أراد أن يعذبها، ولا هم منا يصحبون. قال الكلبي يقول ولا من عبادها منا يجارون. نلاحظ هنا أنه فرق بين لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون، هؤلاء غير هؤلاء، لا يستطيعون نصر أنفسهم للأصنام ولا هم أي العابدين منا يصحبون، بل متعنا هؤلاء يعني قريشا وآباءهم حتى طال عليهم العمر، لم يأتيهم رسول حتى جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. تفسير الحسن أفلا يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما بعث إلى أرض ظهر عليها أي ينقصها بالظهور عليها أرضا فأرضا، أفهم الغالبون أي ليسوا بالغالبين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغالب. قل إنما أنذركم بالوحي بالقرآن، أنذركم به عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، يعني المشركين اللي هو الكاف هنا. ولا يسمع الصم، ولا يسمع الصم الدعاء يعني النداء إذا ما ينذرون، والصم هنا الكفار صموا عن الهدى. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، قال قتادة يعني عقوبة، قال يحيى يعني النفخة الأولى التي يهلك بها كفار آخر هذه الأمة. ونضع الموازين القسط يعني العدل ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا لا تنقص من ثواب عملها، وإن كان مثقال أو مثقال حبة أي وزن حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال الحسن لا يعلم حساب مثاقيل الذر والخردل إلا الله، ولا يحاسب العباد إلا هو. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان يعني التوراة، وفرقانها أنه فرق فيها حلالها وحرامها. الذين يخشون ربهم بالغيب أن يذكر الرجل منهم ذنبه في الخلاء فيستغفر الله منه، وهم من الساعة مشفقون خائفون من شر ذلك اليوم وهم المؤمنون. وهذا ذكر مبارك يعني القرآن. أفأنتم له منكرون يعني المشركين على الاستفهام، هم المخاطبين هنا أنتم يعني المشركين على الاستفهام يعني قد أنكرتموه. طيب نتوقف راحة 10 دقائق ثم نعود بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوله عز وجل ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قال المفسر يعني النبوة، وكنا به عالمين أنه سيبلغ عن الله الرسالة. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل يعني الأصنام التي أنتم لها عاكفون مقيمون على عبادتها. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين يعني المستهزئين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنا على ذلك من الشاهدين أنه ربكم. وتالله لأكيدن أصنامكم الآية. قال قتادة نرى أنه قال ذلك حيث لا يسمعون. استدعاه قومه إلى عيد لهم فأبى وقال إني سقيم، اعتل لهم بذلك. ثم قال لما ولوا تالله لأكيدن أصنامكم الآية. فجعلهم جذاذا أي قطعا، قطع أيديها وأرجلها وفق أعينها ونجر وجوهها إلا كبيرا لهم للآلهة يعني أعظمها في أنفسهم، ثم أوثق الفأس في يد كبير تلك الأصنام. كادهم بذلك لعلهم إليه يرجعون أي يبصرون فيؤمنون. فلما رجعوا رأوا ما صنع بأصنامهم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم أي يعيبهم يقال له إبراهيم. قال محمد إبراهيم رفع بمعنى يقال له يا إبراهيم أو المعروف به إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون أنه كسرها. قال قتادة كرهوا أن يأخذوه إلا ببينة، فجاءوا به فقالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعلهم كبيرهم هذا فسألوهم إن كانوا ينطقون قال قتادة وهي هذه المكيدة. قولوا ثم نكسوا على رؤوسهم أي خزايا قد حجهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قوله أف لكم ولما تعبدون من دون الله قال محمد أف معناه التغريض في القول والتبرم وقيل إن أصلها النتن فكأنه قال نتنا لكم. قالوا حرقوه الآية قال الحسن فجمعوا الحطب زمانا ثم جاءوا بإبراهيم فألقوه في تلك النار. قال يحيى بلغني أنهم رموا به في المنجنيق فكان ذلك أول ما صنع المنجنيق أو فكان ذلك أول ما صنع المنجنيق. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما تفسير السدي سلامة من حر النار ومن بردها. قال قتادة إن كعبا قال من تفع بها يومئذ أحد من الناس وما أحرقت منه إلا وثاقهم. وأرادوا به كيدا يعني حرقهم إياه فجعلناهم الأخسرين في النار خسروا أنفسهم وخسروا الجنة. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها يعني الأرض المقدسة للعالمين قال السدي يعني جميع العالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة قال الحسن أي عطية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا قال قتادة أي يهتدى بهم في أمر الله. ولوطا آتيناه حكما وعلما يعني النبوة. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث يعني أن أهلها كانوا يعملون الخبائث يعني أهلها لأنه نجيناه من القرية التي كانت يعني أهل القرية الذين كانوا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين مشركين. ونوحا إذ نادى من قبل وهذا حين أمر بالدعاء على قومه فاستجبنا له فنجيناه وأهله. قال قتادة نجي مع نوح امرأته وثلاثة بنين لهم ونساؤهم وجميعهم ثمانية من الكرب العظيم يعني الغرق. قال محمد نوحا منصوب على معنى أذكر نوحا وكذلك داود وسليمان. ونصرناه يعني نوحا من القوم يعني على القوم في تفسير السدي. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه أي وقعت فيه غنم القوم النفش بالليل يعني لا يقل على النفش إلا إذا كان في ليل. قال الكلبي إن أصحاب الحرث استعدوا على أصحاب الغنم فنظر داود ثمن الحرث فإذا هو قريب من ثمن الغنم فقضى بالغنم لأهل الحرث فمروا بسليمان فقال كيف قضى فيكم نبي الله فأخبروه قال لهم نعم ما قضى وغيره كان أرفق بالفريقين كليهما. فدخل أصحاب الغنم على داود فأخبروه فأرسل إلى سليمان فقدم عليه لما حدثتني يعني لعل هنا في كلمة قال مثلا فقدم عليه فقال مثلا تكون سقطة مثلا الكلمة فقال يعني فقدم عليه لما حدثتني كيف رأيت فيما قضيت. قال تدفع الغنم إلى أهل الحرث فينتفعون بلبنها وسمنها وأصوافها عامهم هذا وعلى أهل الغنم أن يزرعوا لأهل الحرث مثل الذي أفسدت غنمهم فإذا بلغ مثله حين أفسد قبضوا غنمهم. فقال له داود نعم الرأي رأيت. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير كانت جميع الجبال وجميع الطير تسبح مع داود بالغداة والعشي ويفقه تسبيحها وكنا فاعلين أي قد فعلنا ذلك. قال محمد يجوز نصب الطير من جهتين إحداهما على معنى وسخرنا الطير والأخرى على معنى يسبحنا مع الطير يعني الأولى كأنها يا إما بتقدير فعل سخرنا أو أنها معطوفة على الجبال والأخرى على معنى يسبحنا مع الطير كأن هي مفعول معه يعني. وعلمناه صنعة لبوس لكم يعني دروع الحرب لتحصنكم من بأسكم يعني القتال. قال قتادة كانت قبل داود صفائح وأول من صنع هذه الحلق وثمرها داود. قال محمد تقرأ ليحصنكم بالياء والتاء فمن قرأ بالياء فالمعنى ليحصنكم اللبوس ومن قرأ بالتاء فكأنه على الصنعة لأنها أنثى مؤنثة يعني. ولسليمان الريحة أي وسخرنا لسليمان الريحة عاصفة لا تؤذيه تجري بأمره. طب لا عاصفة لا تؤذي ده تفسير عاصفة لا هو تسخير الريح العاصفة بأنها لا تؤذيه وتجري بأمره تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها يعني أرض الشام. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك سوى ذلك الغوص، وكانوا يغوصون في البحر فيخرجون له اللؤلؤ. وقال في آية أخرى كل بناء وغواص. وكنا لهم حافظين حفظهم الله عليه ألا يذهبوا ويتركوه. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر المرض وأنت أرحم الراحمين. قال الحسن إن أيوب لم يبلغه شيء يقوله الناس كان أشد عليه من قولهم لو كان نبيا ما ابتلي بالذي ابتلي به. فدعا الله فقال اللهم إن كنت تعلم أني لم أعمل حسنة في العلانية إلا عملت في السر مثلها فاكشف ما بي من ضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجاب الله له فوقع ساجدا وأمطر عليه فراش الذهب فجعل يلتقطه ويجمعه وآتيناه أهله ومثلهم معهم. قال هذا مفسر في سورة الصاد ويأتي. قال رحمة من عندنا وذكرى للعابدين أي أن الذي كان ممن ابتلي به أيوب لم يكن من هوانه على الله، ولكن الله أراد كرامته بذلك وجعل ذلك عزاء للعابدين بعده. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل تفسير قتادة أن ذا الكفل لم يكن نبيا ولكنه كان عبدا صالحا تكفل بعمل رجل صالح عند موته كان يصلي لله كل يوم 100 صلاة فأحسن الله عليه الثناء. وتفسير مجاهد أنه تكفل لنبي أن يقوم في قومه بعده بالعدل. وذا النون يعني يونس. قال قتادة وغيره النون الحوت. قال محمد قوله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل منصوب على معنى واذكر، وكذلك قوله وذا النون. إذ ذهب مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه قال قتادة يعني أن لن نعاقبه بما صنع. قال محمد أصل الكلمة الضيق، أصل كلمة نقدر الضيق كقوله فقدر عليه رزقه أي ضيق، أو فقدر عليه رزقه أي ضيق. ومن هذا قولهم فلان مقدر عليه ومقتر. فنادى في الظلمات يعني في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت أن لا إله إلا أنت الآية. قال يحيى عن يونس ابن أبي إسحاق عن إبراهيم ابن محمد ابن سعد ابن مالك عن أبيه عن جده سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه قط في شيء إلا استجاب له. وتفسير قصة يونس مذكور في سورة الصافات. قوله وأصلحنا له زوجه قال قتادة كانت عاقرا فجعلها الله ولودا ووهبنا له منها يحيى ويدعوننا رغبا أي طمعا ورهبا أي خوفا. والتي أحصنت فرجها جيب درعيها عن الفواحش. نلاحظ هنا أنه فسر فرجها لم يفسرها على المعنى المشهور لكن فسره بجيب الدرع، وهذا قول من أقوال السلف في تفسيرها أنه إذا أحصنت جيب درعيها فهذا فيه مبالغة في كونها أحصنت نفسها يعني. والتي أحصنت فرجها هو مش مشهور ولكنه وارد عن بعض السلف. والتي أحصنت فرجها قال جيب ذرعها عن الفواحش فنفخنا فيها من روحنا. تناول جبريل بأصبعه جيبها فنفخت فيه فسار إلى بطنها فحملت. وجعلناها وبنها آية للعالمين يعني أنها ولدته من غير رجل. إن هذه أمتكم أمة واحدة. قال قتادة أي دينكم دينا واحدة. قال محمد من قرأ أمتكم بالرفع ونصب أمة واحدة فأمتكم رفع خبر هذه ونصب أمة لمجيء النكرة بعد تمام الكلام. هذا قول أبي عبيدة. محتمل هنا أنه يكون لمجيء النكرة بعد تمام الكلام فتكون حالا يعني. إن هذه أمتكم هذه اسم إن وأمتكم خبر إن وأمة حال ولها وجوه أخرى في إعرابها. وتقطعوا أمرهم بينهم يعني أهل الكتاب أي فرقوا دينهم الذي أمروا به يعني الإسلام فدخلوا في غيره. قوله تعالى فمن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا كفران لسعيه لعمله وإنا له كاتبون نحسب حسناته الاثنين صح حتى يجزى بها الجنة. قال محمد تقول العرب غفرانك لا كفرانك المعنى لا نجحده. وحرام على قرية أهلكناها أي واجب عليها أنهم لا يرجعون. قال الحسن المعنى أنهم لا يتوبون ولا يرجعون عن كفرهم. وتقرأ أيضا وحرم على قرية. قال محمد حرم وحرام عند أهل اللغة بمعنى واحد أي واجب. قال الشاعر فإن حراما لا أرى الدهر باكية على شجوه إلا بكيت على عمري. هنا في حرام وحرم فسر حرام وحرم بمعنى الواجب، فسر حرام بمعنى الواجب وكذلك حرم الاثنين بمعنى واحد. فإن حرام تأتي بمعنى الواجب وتأتي بمعنى الممتنع، هو هنا فسرها على معنى الواجب، فواجب على قرية أهلكناها يعني حتم عليها أنهم لا يرجعون، أنهم لا يرجعون عن كفرهم أو لا يتوبون. وتحتمل أيضا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا، أنهم لا يرجعون إلى الدنيا زي ما هم بيتمنوا بعد هذا. من يفسر حرام على ظاهر كلمة حرام، من يفسر حرام على ظاهر كلمة حرام اللي هو ممتنع، فيبقى الممتنع على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، فتكون لا عنده في هذا المعنى المذكور تكون لا زائدة، تكون لا زائدة لو هو على المعنى المذكور هنا، يبقى ممتنع على قرية أهلكناها أنهم يرجعون إلى الدنيا وأنهم يتوبون يرجعون عن كفرهم، فيبقى ساعتها لا زائدة، أو يبقى الرجوع عن شيء آخر اللي هو مش يرجعون إلى الدنيا، أنهم يرجعون أنهم لا يرجعون إلى الآخرة، يعني ممتنع عليهم أنهم لا يرجعون إلى الآخرة، معناه أنهم يرجعوا إلى الآخرة. فهو بحسب الكلام في حرام يختلف بقى الرجوع معنى الرجوع والكلام في معنى لا. قوله حتى إذا فتحت أي أرسلت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة يعني من كل أكمة يخرجون، أكمة هو المكان مرتفع. قال محمد أن السلان في اللغة مقاربة الخطو مع الإسراع. واقترب الوعد الحق يعني النفقة الآخرة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا إلى إجابة الداعي يا ويلنا، يقولون يا ويلنا في قول مقدر قد كنا في غفلة من هذا، يعنون تكذيبهم بالساعة، بل كنا ظالمين لأنفسنا إنكم وما تعبدون من دون الله. قال الحسن يعني الشياطين الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان لأنهم بعبادتهم الأوثان عابدون للشياطين. حصب جهنم أي يرمى بهم فيها. قال محمد حصب جهنم ما ألقي فيها، تقول حصبت فلانا حصبا بتسكين الصاد أي رميته، وما رميت فهو حصب. أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، يعني الشياطين، وكل فيها خالدون العابدون والمعبودون. لهم فيها زفير، قد مضى تفسير الزفير والشهيق، وهم فيها لا يسمعون. قال ابن مسعود إذا بقي في النار من يخلد فيها جعل في توابيت من نار فيها مسامير من نار، ثم جعلت التوابيت في توابيت أخر، ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخر، فلا يرون أن أحدا يعذب في النار غيرهم. ثم قرأ ابن مسعود لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، كأنه يذكر حال من أحوالهم، نسأل الله العافية، يذكر حالا من أحوالهم لا يسمعون فيه، فإنه ورد في مواطن يفهم منها أنهم بيسمعوا في مواطن ورد، هنا موطن ورد في أنهم لا يسمعون، فهنا التفسير على أنها أحوال، التفسير الذي ذكره أقصد. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني الجنة، أولئك عنها يعني النار مبعدون. قال الكلبي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقابل باب الكعبة ثم اقترأ هذه الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فوجد منها أهل مكة وجدا شديدا. فقال ابن الزبعرى يا محمد أرأيت الآية التي قرأت آنفا أفينا وفي آلهتنا خاصة أم في الأمم وآلهتهم؟ قال لا، بل فيكم وفي آلهتكم وفي الأمم وآلهتهم. فقال خصمتك والكعبة، قد علمت أن النصارى يعبدون عيسى وأمه، وإن طائفة من الناس يعبدون الملائكة، أفليس هؤلاء مع آلهتنا في النار؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحكت قريش ولجوا. فأنزل الله جواب قولهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عزيرا وعيسى والملائكة، لا يسمعون حسيسها يعني صوتها، إلى قوله الفزع الأكبر. قال الحسن يعني النفخة الآخرة، وتتلقاهم الملائكة؟ قال الحسن: تتلقاهم بالبشارة حين يخرجون من قبورهم وتقول: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. قال قتادة على صلاة الكتاب، قال قتادة يعني كطي الصحيفة فيها الكتاب. الكتاب هنا مصدر الكتابة يعني. كما بدأنا أول خلق نعيده. قال الكلبي: إذا أراد أن يبعث الموتى عاد الناس كلهم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ثم لحما ثم ينفخ فيهم الروح، فكذلك بدأهم. وقال ابن مسعود: يرسل الله ماء من تحت العرش منيا كمني الرجال فتنبت به جسمانهم ولحمانهم كما تنبت الأرض من الثرى. وعدا علينا يعني البدء، إن كنا فاعلين أي نحن فاعلون. قال محمد: وعدا منصوب على المصدر بمعنى وعدناهم هذا وعدا. ولقد كتبنا في الزبور. قال مجاهد يعني الكتب التوراة والإنجيل والقرآن، الزبور اللي هو ما يزبر ويكتب، من بعد الذكر يعني اللوح المحفوظ، أن الأرض يعني أرض الجنة يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا يعني القرآن لبلاغا إلى الجنة لقوم عابدين، قال الذين يصلون الصلوات الخمس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تفسير سعيد بن جبير قال: من آمن بالله ورسوله تمت عليه الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن كفر بالله ورسوله عوفي مما عذبت به الأمم وله في الآخرة عذاب النار. قال يحيى: إلا أن تفسير الناس أن الله أخر عذاب كفار آخر هذه الأمة بالاستئصال إلى النفقة الأولى ثم يكون هلاكهم بعد هذا. كلام يحيى يشبه الكلام سعيد بن جبير المنقول سابقا، مش مسألة أن مشعر كأن في نوع من الاستدراك أو كده. فقل آذنتكم على سواء، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. قال الحسن يقول: من كذب بي فهو عندي سواء، أي جهادكم كلكم عندي سواء. قال محمد: ومعنى آذنتكم أعلمتكم، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني الساعة، وإن هذه نافية، وإن أدري لعله فتنة لكم. تفسير الحسن يقول: وإن أدري لعل ما أنتم عليه من الساعة والرخاء وهو منقطع زائل فتنة بلية لكم ومتاع، قال تستمتعون به يعني المشركين إلى حين. قال قتادة يعني إلى الموت. قال محمد: ومعنى وإن أدري وما أدري. قل رب احكم بالحق على فراد قل. قال الحسن: أمره الله أن يدعو، أمره هنا واضح أن الحسن بيقرأ على قل، أمره الله أن يدعو أن ينصر أولياءه على أعدائه، فنصره الله عليهم، وربنا الرحمن المستعان، على ما تصفون أي تكذبون. وبهذا تم تفسير سورة الأنبياء. قال تفسير سورة الحج: وهي مدنية كلها إلا أربع آيات مكيات، قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته، إلى قوله: عذاب يوم عقيم. وطبعا سورة الحج من السور اللي فيها خلاف واسع في مكياتها ومدنيتها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني النفخة الآخرة. وهنا يفسر زلزلة الساعة بالتي تكون قبل الساعة، لا التي تكون في موقف الساعة نفسه، في موقف المحشر نفسه مثلا. وهو هنا ذكر هذا، وده له اعتبارات، اللي بيقول كده له اعتبارات في تفسيره لما يفسر بالنفخة الآخرة. يوم ترونها تذهل أي تعرضه كل مرضعة عما أرضعت الآية. قال يحيى عن أبي الأشهب عن الحسن قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له قد فرق بين أصحابه السير، إذ رفع صوته فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، حتى انتهى إلى قوله: ولكن عذاب الله شديد. فلما سمعوا صوت نبيهم اعصوا صبوا به، اعصروا عصابة اجتمعوا، فقال: هل تدرون أي يوم ذاكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاكم يوم يقول الله لآدم: يا آدم قم ابعث بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إنسانا إلى النار وواحد إلى الجنة. فلما سمعوا ما قال نبيهم أبلسوا حتى ما يجلي رجل منهم عن واضحة، فلما رأى ذلك في وجوههم قال: اعملوا وأبشروا، فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالرقمة في ذراع الدابة، أو كالشامة في جنب البعير، وإنكم مع خليقتين ما كانتا مع شيء قط إلا كسرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك يعني ومن كفر من بني إبليس وتكمل العدة من المنافقين. قال محمد ومعنى قوله وترى الناس سكارى أي ترى أنت أيها الإنسان الناس سكارى من العذاب والخوف وما هم بسكارى من الشراب. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يعني المشرك يلحد في الله فيجعل معه إلها بغير علم أتاه من الله ويتبع كل شيطان مريد أي جريء على المعصية. والشياطين هي التي أمرتهم كتب عليه أي قضي على الشيطان أنه من تولاه اتبعه فأنه يضله. قال محمد أنه من تولاه أنه في موضع رفع فأنه يضله عطف عليه وموضعه رفع أيضا هو هنا بيعتبر أنه يضل مرفوع معطوفة. وحقيقة أنها مكررة اللي هي أن على جهة التوكيد المعنى كتب عليه أنه من تولاه أضله. يا أيها الناس إن طبعا فيها تفصيل هذه في إعرابها ومسألة العطف هل من هذه موصولة ولا شرطية فالفاء دي عطفة ولا فاء دخل على جواب شرط فيها تفصيل. يا أيها الناس إن كنتم في ريب أي في شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب وهذا خلق آدم ثم من نطفة يعني نسل آدم يعني هؤلاء المخلوقين من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة تفسير مجاهد هما جميعا السقط مخلق وغير مخلق. قال محمد ومعنى مخلقة وغير مخلقة أي من الخلق من تتم مضغته بخلق الأعضاء ومنهم من لا يتم الله خلقه لنبين لكم أي خلقكم. ونقر في الأرحام قال أرحام النساء ما نشاء إلى أجل مسمى يعني منتهى الولادة. قال محمد تقرأ بالرفع على القطع مما قبله يعني ونقر على القطع مما قبله يعني على الاستئناف. تحت هنا في حاشية مكتوب فيها كلام يعني كلام يعني واضح انه في نوع من الوهم يعني هكذا في الاصل ولعله اراد كذا وتكلم على مسمى هو الكلام واضح انه هو بيتكلم عن نقر وبعد كده لما تكلم على نقر يعني الكلام فيه اضطراب تحت الحاشية دي فيها مشكلة يعني لكن هو هنا نقر باعتبار نقر فيها نقر ونقر نقر بالنصب ونقر. قال تقرأ بالرفع على القطع مما قبله يعني كأنها على الاستئناف. قال يحيى عن صاحب الله عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة 40 يوما ثم يكون علقة 40 يوما ثم يكون مضغة 40 يوما ثم يؤمر الملك أو قال يأتي الملك فيؤمر أن يكتب 4 رزقه وعمله وأثره وشقيا أو سعيدا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم يعني الاحتلام ومنكم من يتوفى وفيها إضمار أي يتوفى من قبل أن يبلغ أرذل العمر ومنكم من يرد إلى أرض العمر هذا الإضمار المحذوف اللي قدره معلوم من اللي بعدين ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر بهذا توفي قبل أن يرد إلى أرذل العمر. قال إلى أرذل العمر يعني الهرم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا أي يصير بمنزلة الصبي الذي لا يعلم شيئا. قال محمد طفلا في معنى أطفال كأن المعنى يخرج كل واحد منكم طفلا وقوله لكي لا هو بمعنى حتى لا. وترى الأرض هامدة قال قتادة يعني غبراء متهشمة. قال محمد هامدة حقيقتها جافة ومن ذلك همود النار إذا طفئت فذهبت وهو معنى قول قتادة. فإذا أنزلنا عليها الماء على الأرض فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال وفيها تقديم وربت للنبات أي انتفخت واهتزت بالنبات إذا أنبتت يعني هو يقول هنا فيها تقديم يعني ربت وقوع ربت قبل اهتزت ارتفاعها يعتبر ربت اللي هو انتفاخها ثم بعد ذلك اهتزازها يكون بالنبات هذا هو التقديم الذي يقصده هنا. وأنبتت من كل زوج أي من كل لون بهيج أي حسن. قال محمد بهيج في معنى باهج تقول العرب امرأة ذات خلق باهج ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى. الآية يقول إن الذي أخرج من هذه الأرض الهامدة ما أخرج من النبات قادر على أن يحيي الموتى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى أتاه من الله ولا كتاب منير مضيء لعبادة الأوثان ولعبادة الأوثان هذه مش متعلقة بمضيء، يعني يجادل لعبادة الأوثان، ولا كتاب منير يفسر منير بمضيء ثم يقول لعبادة الأوثان هذا جداله في ذلك من أجل هذا. ثاني عطفه أي عنقه، تفسير مجاد يقول هو معرض عن الله. قال محمد ثانية منصوب على الحال المعنى لاويا عنقه، وهذا مما يوصف به المتكبر. له في الدنيا خزي يعني القتل. قال الكلبي نزلت في النضر بن الحارث فقتل يوم بدر. ومن الناس من يعبد الله على حرف، تفسير مجاهد وقتادة على شك، فإن أصابه خير اطمأن به أي رضي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه أي ترك ما كان عليه، وهو المنافق. إن رأى في الإسلام رخاء وطمأنينة طابت نفسه بما يصيب من ذلك الرخاء، وقال أنا منكم وأنا معكم. وإذا رأى في الإسلام شدة أو بلية لم يصبر على مصيبتها وانقلب على وجهه كافرا وترك ما كان عليه. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه يعني الوثن، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يعني الوثن أيضا، يعني أنه ينفق عليه وهو كل عليه. لبئس المولى يعني الوثن، ولبئس العشير. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة يعني المنافق، أي أنه أيس من أن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن الهاء في ينصره على تفسيره هنا عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصدق، وهذا المشهور في تفسيرها كمان، لا يصدق بما وعد الله رسوله من نصره في الدنيا والآخرة، ونصره في الآخرة، ونصره في الآخرة الجنة. فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء، يقول فليعلق حبلا من السماء يعني سقف البيت، ثم ليقطع ليختنق حتى يموت، فلينظر هل يذهبن كيده أي فعله ما يغيظ، أي أن ذلك لا يذهب غيظه. وكذلك أنزلناه يعني القرآن آيات بينات، أي بين فيه الحلال والحرام. إن الذين آمنوا والذين هادوا تهودوا، والصابئين وهم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور، والنصارى والمجوس وهم عبادة الشمس والقمر والنيران، والذين أشركوا وهم عبادة الأوثان، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هنا يفصل بينهم يوم القيامة، هنا القوس بتاع الآية فيما اختلفوا فيه هذا من التفسير، قوس الآية انتهى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، قال فيما اختلفوا فيه في الدنيا، فيدخل المؤمنين الجنة ويدخل جميع هؤلاء النار على جميع هؤلاء النار على ما أعد لكل قوم. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، يعني جميع أهل السماء يسجدون وبعض أهل الأرض. كان الحسن عندما مكتوب لا يعود أو يعود، هي لعلها يعد، يعد من غير واو. كان الحسن لا يعد السجود إلا من المسلمين. في كلام في قضية السجود، هل يقال في المسلمين فقط والمسلمين وغيرهم يبقى كأنه اللي هو الخضوع يعني يمكن، فيقولون كان الحسن لا يعد السجود إلا من المسلمين. والشمس والقمر والنجوم كلها، والجبال كلها، الشجر كله، والدواب كلها. ثم رجع إلى صفة الإنسان فاستثنى فيه فقال وكثير من الناس يعني المؤمنين، وكثير حق عليه العذاب. طبعا هنا الاستثناء ليس استثناء لغويا، يعني استثناء على المعنى، يعني وكثير من الناس يعني المؤمنين، وكثير حق عليه العذاب من لم يؤمن. قول هذان خصمان اختصموا في ربهم، تفسير قتادة اختصم المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن خير منكم، وقال المسلمون كتابنا يقضي على الكتب كلها ونبينا خاتم النبيين ونحن أولى بالله منكم، فأفلج الله أهل الإسلام أظهرهم. يعني قال هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار إلى آخر الآية، وقال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال خصمان أهل الكتاب خصم والمؤمنون خصم، ثم قال اختصموا يعني الجميع. هذان خصمان اختصموا، لم يقل اختصما، فهذان خصمان باعتبار أن كل واحد خصم منهم فيه أناس، ثم قال اختصموا يعني الجميع. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وهو الحار الشديد الحر، يصهر به أي يذاب به ما في بطونهم والجلود، أي وتحرق به الجلود. هنا قوله أي وتحرق به الجلود، يعني كأنه يعتبر أن كأن في فعل مقدر للجلود اللي هو تحرق، يعني طبعا في فعل مقدر للجلود اللي هو تحرق، ده قول بعض المفسرين باعتبار أن الجلود لا تصهر، وقال بعضهم لا في نار القيامة نار الآخرة نعوذ بالله منها هذه يقع منها هذا أنها تصهر الجلود. ولهم مقامع من حديد من نار كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال الحسن ترفعهم بلهبها فإذا كانوا في أعلاها قمعتهم الملائكة بمقامع من حديد من نار فيهون فيها 70 خريفا. إن الله يدخل الذين آمنوا إلى قوله من أساور من ذهب ولؤلؤا. قال محمد من قرأ لؤلؤا بالنصب فالمعنى ويحلون لؤلؤا. وهدوا إلى الطيب من القول في قراءة أخرى ولؤلؤ معطوف على ذهب وفيها لؤلؤا بالنصب، وهذا وجه في النصب ذكره، وفي وجوه أخرى في النصب. وهدوا إلى الطيب من القول هو لا إله إلا الله، وهدوا أي في الدنيا إلى صراط الحميد وهو الله. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس قبلة سواء العاكف فيه يعني أهل مكة والبادي يعني من ينتابه من سائر الناس للحج والعمرة، يقول هم سواء في حرمه ومساكنه وحقوقه. قال محمد سواء القراءة فيه بالرفع على الابتداء. طيب هو هنا في قوله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه على قراءة الرفع سواء العاكف، طبعا هو قراءة النصب سواء العاكف هيبقى واضح ان هي مفعول ثاني الذي جعلناه سواء، خلاص واضحة. قراءة الرفع يقول على الابتداء سواء مبتدأ يعني، وتكون الجملة من المبتدأ والخبر في محل المفعول الثاني. طيب الخبر هيبقى فين؟ لو قلنا العاكف ذا النحويين يزعلوا هنا، لو قلنا العاكف النحويين يزعلوا يقولوا ازاي كده، طب هو خلاص يبقى العاكف هو المبتدأ والسواء تبقى هي الخبر سواء النكرة، ايه الداعي اصلا لتقديمها على خبر معرفة؟ ماشي، فلما يقول سواء مبتدأ يبقى الخبر هيقدره، او يقول ان العاكف هي المبتدأ ويقول ان العاكف هي المبتدأ والسواء هي الخبر، تمام. طيب بالنسبة لي كده واضح، بالنسبة لي سواء قراءة النصب بين ان هي مفعول ثاني جعلنا، طب والعاكف هيبقى اعرابها ايه؟ اذا كانت سواء صح كده، العاكف تبقى فاعل لسواء، صح، جزاكم الله خيرا. طيب قال محمد سواء، واضح ان هو يعني هو بيقول ان القراءه مختاره عنده، وقول سواء القراءه فيه بالرفع على الابتداء، وهذا وجه في الابتداء كما ذكرت، هذا وجه قصدي في الرفع كما ذكرت. ومن يرد فيه بالالحاد بظلم اي بشرك، والالحاد الميل المعنى، ومن يرد ان يعبد غير الله فيه. قال محمد بالالحاد الباء فيه زائده. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت أي أعلمناه، وطهر بيتي أي من عبادته الأوثان وقول الزور والمعاصي. طبعا هو بوانا الأصل فيها أن بوانا مش أعلمناه، لكن هو للتعدية فتكلم فيها في هذا المعنى عشان التعدية، بوانا مش بوانا إبراهيم، بوانا لإبراهيم فالتعدية أثرت في هذا. قال وطهر بيتي أي من عبادة الأوثان وقول الزور والمعاصي للطائفين والقائمين. قال قتادة يعني بالقائمين أهل مكة، والركع السجود هم الذين يصلون إليه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال أي مشاه، وعلى كل ضامر أي وركبانا على ضمر من طول السفر، دواب ضامرة يعني من طول السفر صارت ضامرة، يأتينا من كل فج عميق بعيد. قال محمد رجالا جمع راجل مثل صاحب وصحاب، وقال لا يأتينا، ليست رجالا هنا جمع رجل، غير من الرجال، وقال يأتينا على معنى جماعة الإبل، يتكلم عن ضمير يأتين. قال يحيى عن إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأم عن ابن عباس قال قام إبراهيم النبي عليه السلام عند البيت فأذن في الناس بالحج فسمع أهل المشرق وأهل المغرب. وفي تفسير قتادة أن إبراهيم نادى يا أيها الناس إن لله بيتا فحجوا ليشهدوا منافع لهم، يعني الأجر في الآخرة والتجارة في الموسم، ويذكر اسم الله في أيام معلومات وهي عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني إذا نحر وذبح. قال محمد وقيل إن الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده. قوله أطعموا البائس الفقير، قال الحسن ولا بأس أن يطعم منها قبل أن يأكل، وإن شاء لم يأكل منها وتصدق بها يقول هنا ولا بأس أن يطعم منها قبل أن يأكل باعتبار أن الآية فكلوا منها وأطعموا، فهو يقصد أن الهواء هنا لا تقتضي ترتيبه، فممكن يطعم منها قبل أن يأكل، وإن شاء لم يأكل منها وتصدق بها باعتبار أن الأمر هنا إيه، يعني يريد هنا أن الأمر مش للوجوب فيه كل منها. قال محمد البائس الذي ناله بؤس وهو شديد الفقر، يقال قد بؤس الرجل، وبائس إذا صار ذا بؤس أي شدة. ثم ليأخذوا تفثهم، تفسير الحسن التفث تقشف الإحرام، وبرميهم الجمرة يوم النحر يحل لهم كل شيء. قال محمد معنى تقشف الإحرام كل ما لا يجوز للمحرم فعله مثل قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة وغير ذلك مما نهي عنه المحرم من الطيب وغيره، وليوفوا نذورهم. تفسير مجاهد ما نذر الإنسان على نفسه من شيء يكون في الحج، وليطوفوا بالبيت العتيق. تفسير قتادة أعتقه الله من الجبابرة، كم من جبار صار إليه يريد أن يهدمه فحال الله بينه وبينه، وهنا يفسر العتيق. قال ومن يعظم حرمات الله، تفسير مجاهد الحرمات مكة والحج والعمرة وما نهى الله عنه من معاصيه كلها، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم في سورة المائدة وقد مضى تفسيره. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يقول اجتنبوا الأوثان فإنها رجس، فهنا من بيانية. واجتنبوا قول الزور يعني الشرك، حنفاء لله أي مخلصين. قوله ومن يشرك بالله الآية، قال الحسن شبه الله أعمال المشركين بالذي يخر من السماء فتخطفه الطير فلا يصل إلى الأرض أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد فيذهب فلا يوجد له أصل ولا يرى له أثر. يقول ليست لأعمال المشركين عند الله قرار لهم به عنده خير في الآخرة. هذه جملة فيها شيء، يعني شيء فيها اضطراب، يعني الجملة دي فيها اضطراب، في كلمة غلط أو كده أو شيء ساقط فيها. ليست لأعمال المشركين عند الله قرار لهم به عنده خير في الآخرة، جملة فيها اضطراب. ذلك وما يعظم شعائر الله، تفسير المجاهد يعني استعظام البدن واستثمانها. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، تفسير ابن عباس قال الأجل المسمى إلى أن تقلد وتشعر ثم محلها إذا قلدت وأشعرت إلى البيت العتيق. ولكل أمة ولكل قوم جعلنا منسكا، قال قدادة يعني حجا وذبحا. قوله هو بشر المخبتين يعني الخاشعين، قال محمد واشتقاق الكلمة من الخبت وهو المكان المنخفض من الأرض، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت، والمقيم الصلاة يعني المفروضة، ومما رزقناهم ينفقون يعني الزكاة المفروضة. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير أي أجر في نحرها، والصدقة منها يتقربون بها إلى الله. قال محمد من قرأ البدن بالنصب والبدن جعلناها فعلى فعل مضمر المعنى وجعلنا البدن للاشتغال هنا، فاذكروا اسم الله عليها صواف، تفسير مجاهد يعني معقلة قياما، وهي في قراءة ابن مسعود صواف. قال محمد من قرأ صواف مشددة فالمعنى صفت قوائمها، والنصب فيها على الحال ولا تنون لأنها لا تنصرف، إن هي منتج جموع. ومن قرأ صواف فالصافن الذي يقوم على ثلاث، اللي هي زي الصافنات، يقال صفن الفرس إذا رفع إحدى رجليه فقام على طرف الحافر، والبعير إذا أراد نحره تعقل إحدى يديه فهو الصافن والجميع صواف. وقرئت صوافية بياء والفتح بغير تنوين. وتفسيره خوالص أي خالصة صوافية، وتفسيره خوالص أي خالصة لله لا يشرك بالله عز وجل في التسمية على نحوها أحد. وقد ذكر يحيى هذه القراءات ولم يلخص هذا التلخيص. قال فإذا وجبت جنوبها أي أسقطت للموت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال الحسن القانع السائل والمعتر الذي يتعرض ويقبل إن أعطي شيئا. قال محمد يقال قنع يقنع من السؤال وقنع يقنع من الرضا. طيب هو كده بقى قنع يقنع من السؤال قنع يقنع من الرضا، الفعلين مختلفين هنا. القانع القانع في تفسير الحسن من أنهي واحد فيهم؟ من قنع يقنع ولا من قنع يقنع؟ من الأول قنع يقنع، من قنع يقنع. طيب هو القانع نفسه وهي بصيغة فاعل ممكن نقدر نستكشف هي أنهي واحدة فيهم؟ لا مش ممكن نستكشف لأن الاثنين هيبقوا فاعل. طيب هنا بقى بتراعى المغايرة، المعتر انتبهوا لهذا، المعتر الذي يتعرض، خلاص المعتر الذي يتعرض. طيب فإذا فسر القانع لو اعتبر أن القانع من السؤال قنع يقنع من السؤال فهذا السائل يبقى المعتر يتعرض ولا يسأله. ولو اعتبر ان القانع عشان تقع المغايره، لو اعتبر ان القانع لان هو المعتر ما فيهاش معنى السؤال لوحدها، يعني المعتر يتعرض قد يتعرض ويسال وقد يتعرض ولا يسال. ولو اعتبر ان القانع من قنع يقنع من الرضا، يعني اللي هو هذا شخص قنع يقنع فهذا لا يسال، اذا هو راضي فهو لا يسال، فهذا فقير لا يسال، فيبقى المعتر يتعرض ليسال. واضح؟ فالنظر فيها في أقوال المفسرين يحتاج لحظ الاثنين مع بعض، وإن هم يعني كثير من المفسرين يراعي المغايرة في هذا كلام الحسن هنا القانع على قنع يقنع ماشي. وهناك طبعا من فسرها بقنع يقنع. قال والمعتر الذي يعتريك، تم كلام محمد، قال والمعتر الذي يعتريك أي يلم لتعطيه ولا يسأل. كلمة لا يسأل هذه مش جاية من لغة معتر زي ما ذكرت. لا ينال الله لحومها ولا دماؤها، يقول لا يصعد إلى الله لحومها ولا دماؤها، وقد كان المشركون يذبحون لآلهتهم ثم ينضحون دماءها حول البيت، ولكن يناله التقوى منكم، هنا في واو، ولكن يناله التقوى منكم يصعد إليه يعني ممن آمن، لتكبروا الله على ما هداكم. السنة إذا ذبح أو نحر أن يقول بسم الله والله أكبر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، تفسير الحسن يدافع عنهم فيعصمهم من الشيطان في دينهم. إن الله لا يحب كل خوان كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال قتادة هم أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، أذن لهم بالقتال بعدما أخرجهم المشركون وشددوا عليهم حتى لحق طوائف منهم بالحبشة. قال محمد أذن للذين يقاتلون أي يقاتلوا، وقيل إنها أول آية نزلت في الجهاد. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أي أنهم أخرجوا لأنهم قالوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. قال قتادة الصوامع للصابئين والبيع للنصارى يعني الكنائس، والصلوات لليهود، ومساجد يعني مساجد المسلمين. يذكر فيها اسم الله كثيرا يعني المساجد. ولا ينصرن الله من ينصره أي من ينصر دينه. ومعنى قال معنى وصلوات أي بيوت صلوات، واضح أن هذا من كلام محمد. معنى وصلوات أي بيوت صلوات. الذين إن مكناهم في الأرض يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف بعبادة الله ونهوا عن المنكر عن عبادة الأوثان. قوله فأمليت للكافرين أي لم أهلكهم عند تكذيبهم رسلهم حتى جاء الوقت الذي أردت أن أهلكهم فيه، ثم أخذتهم بالعذاب حين جاء الوقت، فكيف كان نكيري بإثبات الياء أي عقابي أي كان شديدا. يحذر بذلك المشركين. فكأي من قرية، أي فكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، يعني أهلكنا أهلها، فهي خاوية على عروشها، سقف فيها، هذا تفسير عروش، فصار أعلاها أسفلها، وبئر معطلة أي قد باد أهلها، وقصر مشيد، قال الكلبي أي حصين، قال محمد يقال هو ما بني بالشيد وهو الجص، وقيل معنى مشيد ما طول. أفلم يسيروا في الأرض، يعني المشركين، فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها، أي لو صاروا فتفكروا فحذروا ما نزل بإخوانهم من الكفار. هي لعلها لو ساروا بالسين مش بالصاد زي ما هو كتبه كده، فيتوبون لو كانت لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، أي إنما أوتوا من قبل قلوبهم. ويستعجلونك بالعذاب، وذلك منهم تكذيب واستهزاء بأنه لا يكون ولا يخلف الله وعده، تفسير الحسن يعني هلاكهم بالساعة قبل عذاب الآخرة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا. قوله والذين سعوا في آياتنا، أي كذبوا، معاجزين أي يظنون، سعوا في آياتنا كذبوا يعني سعوا بالتكذيب، معاجزين أي يظنون أنهم يعجزوننا فيسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنعذبهم، هذا تفسير الحسن. وتفسير مجاهد معاجزين مبطئين للناس عن الإيمان، قال محمد لم يبين يحيى قراءة مجاهد، والقراءة على تفسيره معجزين مثقلة، هو تفسير مجاهد على معجزين، وكان الأولى في الكتابة هنا في صف الكتاب يكتبوها معجزين، معجزين هو لم يبين يحيى أنه واصل كتابة ممكن يكتب معجزين من غير الألف، وهو يقصد معجزين عادي، ولكن هنا بقى على الإملاء بتاعنا كان يكتبها إيه، معجزين مبطئين، والأخرى معاجزين فيها مفاعلة، ماشي، يظنون أنهم يعجزوننا بذلك. قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي تلا، في تفسير قتادة، قال قتادة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام إذ نعس، فألقى الشيطان على لسانه كلمة فتكلم بها فتعلقها المشركون عليه، فإنه قرأ فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لسانه ونعس، فإن شفاعتها هي المرتجى وإنها لمن الغرانيق العلى، فاحفظها المشركون، وأخبرهم الشيطان أن نبي الله قد قرأها فزلت ألسنتهم بها، وأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الآية. قال محمد قيل إن تمنى بمعنى تلا، وأنشد بعضهم تمنى كتاب الله آخر ليلة تمني داود الزبور على رسلي، يعني قرأ. قال قوله ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، يعني المشركين. وإن الظالمين المشركين لفي شقاق أي فراق بعيد عن الحق، وليعلم الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين، هنا في نون قصة، وليعلم الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين أنه الحق من ربك فيؤمنوا به أي يصدقوا به قوله فتخبت له قلوبهم أي تخشى، أي يصدقوا به قوله، وهنا في فاصلة بقى بعد كده مش نقطين في بعض، فتخبت له قلوبهم أي تخشى، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي شك يعني من القرآن، حتى تأتيهم الساعة بغتة يعني الذين تقوم عليهم الساعة الدائنين بدين أبي جهل وأصحابه، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم أي عذاب يوم بدر. اللي فسر عذاب يوم عقيم بعذاب يوم بدر لمغايرة بين الساعة وعذاب يوم عقيم، وقد يفسر عذاب يوم عقيم بيوم القيامة، فتبقى الساعة مقدمات اليوم القيامة. يقوي أن عذاب يوم عقيم أنها في يوم القيامة الآية اللي بعدها الملك يومئذ لله يحكم بينهم. قال محمد أصل العقم في الولادة يقال امرأة عقيم ورجل عقيم إذا كان لا يولد له، وريح عقيم التي لا تأتي بالسحاب فتمطر. قوله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا في سبيل الله بعد الهجرة أو ماتوا على قروحهم بعد الهجرة لا يرزقنهم الله رزقا حسنا يعني الجنة، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه يعني مشرك العرب أنهم عوقبوا فقتلهم الله بجحودهم النبي وظلمهم إياه وأصحابه وبغيهم عليه. لينصرنه الله، النصر في الدنيا الظهور على المشركين والحجة عليهم في الآخرة، يعني هذا هو النصر في الآخرة، الحجة على الكفار في الآخرة، هذا نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين عليهم في الآخرة. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو أخذ كل واحد منهما من صاحبه. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، أي بالنبات إذا أنبتت، وليس يعني من ليلتها، هو هنا بيحترز من فتصبح الأرض مخضرة أنها نزلت ليلا، فتصبح أنه لا يعني هذا أنها من ليلتها تاني يوم أن هي تكون مخضرة، ولكن أنها إذا أنبتت، يقول وليس يعني من ليلتها. وإن الله لهو الغني عن خلقه الحميد، استوجب على خلقه أن يحمده. قوله ويمسك السماء أن تقع، يعني لئلا تقع، وهو الذي أحياكم من النطف ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني البعث. لكل أمة جعلنا منسكا، أي حجا وذبحا، هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، أي لا يحولنك المشركون عن هذا الذي أنت عليه، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، يعني ما اختلف فيه المؤمنون والكافرون، فيكون حكمه أن يدخل المؤمنين الجنة ويدخل الكافرين النار، إن ذلك على الله يسير، أي هين حين كتبه. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة لعبادتهم، وما ليس لهم به علم، أن الأوثان خلقت مع الله شيئا ولا رزقت شيئا. قوله يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون يقتلون أنبياءهم. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، بشر من قتل أنبيائهم، النار هي شر مما صنعوا بأنبيائهم، يعني من قتلهم إياهم. قال محمد من قرأ النار بالرفع فعلى معنى هي النار. طيب لو على كلامي هنا يقول النار، فهنا بيقول إن هي تبقى على معنى هي النار، فالنار عنده خبر لمبتدأ محذوف. طب ووعدها بعد ذلك إيه؟ تكون استئنافا، على هذا تكون يكون ما بعدها إيه؟ استئنافا. وبعضهم قد يعرب النار مبتدأ ويبقى وعدها هي الخبر، وقضية الاستئناف وكده يكون لها أثر في الوقف والابتداء هنا في القراءة. قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل، أي وصف، فاستمعوا له، يعني المشركين، يعني استمعوا له، هنا المخاطب المشركين، بدليل إن الذين تدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله يعني الأوثان لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إن الذباب يقع على تلك الأوثان فينقر أعينها ووجوهها فيسلبها ما أخذ من وجوهها وأعينها. وسمعت بعضهم يقول إنهم كانوا يطلونها بخلوق، نوع من أنواع الطيب، يعني فتاتي الذباب يقف ويأخذ منه. قال الله ضعف الطالب يعني الوثن، والمطلوب يعني الذباب. ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته بأن عبدوا الأوثان من دونه التي إن سلبها الذباب الضعيف لم تستطع أن تمتنع منه، لم تستطع أن تمتنع منه. يعلم بين أيديه من أمر الآخرة وما خلفه من أمر الدنيا إذا كانوا في الآخرة. قوله وجاهدوا في الله حق جهاده، هي مثل قوله اتقوا الله حق تقاته، وهما منسوختان نسختهما الآية التي في التغابن فاتقوا الله ما استطعتم. هذا وارد عن بعض السلف، وبعضهم يحمله على أنه من باب التوسع في مصطلح النسخ عند المتقدمين، فيعد هذا إيه؟ يعد هذا بيانا لمجمل أو تقييدا لمطلق. وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من ضيق، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، يقول الله سماكم المسلمين، يقول بعد أن نضطين فوق بعض الله سماكم، يريد أن يبين أنه هنا عائد على الله، هنا في تفسيره هو سماكم، يقول الله سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل هذا القرآن في الكتب كلها وفي الذكر وفي هذا أي القرآن. قال محمد ملة أبيكم، المعنى اتبعوا ملة أبيكم، ليكون الرسول شهيدا عليكم بأنه قد بلغ، وتكونوا شهداء على الناس بأن الرسل قد بلغت قومها. واعتصموا بالله بدين الله هو مولاكم وليكم، فنعم المولى الولي ونعم النصير، وعدهم النصر على أعدائهم من المشركين. وبهذا يكون انتهى ما ذكره في تفسير سورة الحج، والحمد لله رب العالمين. نتوقف هنا، والمرة القادمة بإذن الله نبدأ من سورة المؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.